الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في المجلس الرابع من قراءة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله لسورة القصص المباركة، وقد وصلنا بحمد الله إلى صفحة 243. طبعا احنا في الجزء، احنا في الطبعة بنقرأ من طبعة التركي اللي هي طبعة عبد المحسن المجلد 18. 234. نعم 234 بالتفصيل. 234. وعند قول الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. تفضل علي. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يقول تعالى ذكره: فلما وفى موسى صاحبه الأجل الذي فارقه عليه عند إنكاحه إياه ابنته، وذكر أن الذي وفاه من الأجلين أتمهما وأكملهما، وذلك العشر الحجج، على أن بعض أهل العلم قد روي عنه أنه قال: زاد مع العشر عشرا أخرى. ذكر من قال: الذي قضى من ذلك هو الحجج العشر. وبإسناده ذكر عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: خيرهما وأوفاهما. وبإسناده عن ابن عباس سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأخيرهما. وبإسناده عن ابن عباس قال: قضى موسى آخر الأجلين. وبإسناده عن ابن عباس مثل ذلك. وبإسناده عن سعيد بن جبير قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إني أراك رجلا يتبع العلم، أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم، وأنا الآن قادم على حبر العرب، يعني ابن عباس، فسائله عن ذلك. فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي، فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن النبي إذا وعد لم يخلف. قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته، فقال: صدق، وما أنزل على موسى هذا، والله أعلم. وبإسناده عن سعيد بن جبير قال: سألني رجل من أهل النصرانية أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم، وأنا يومئذ لا أعلم، فلقيت ابن عباس فذكرت له الذي سألني عنه النصراني، فقال: أما كنت تعلم أن ثمانيا واجب عليه لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا، وتعلم أن الله كان قاضيا على موسى عدته التي وعده، فإنه قضى 10 سنين. وبإسناده عن قتادة قال: حدث ابن عباس قال نفس الشيء. لكن فيه هنا حديث طبعا مرسل عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: سوف أسأل إسرافيل، إلى آخره، يعني يكون غالبا دي حديث ضعيف يعني. ماشي. ذكر من قال: قضى العشرة الحجج وزاد على العشر عشرا أخرى. بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 10 سنين، ثم مكث بعد ذلك 10 أخرى. نعم. وقوله: وسار بأهله. وقوله: وسار بأهله فآنس من جانب الطور نارا. يقول تعالى ذكره: لا، ركز في الآية. وسار بأهله آنس. نعم. أحسن الله عليكم. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يقول تعالى ذكره: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله شاخصا بهم إلى منزله من مصر آنس من جانب الطور نارا، يعني بقوله آنس أبصر وأحس، كما قال العجاج: آنس خربان فضاء فانكدر، دانا جناحيه من الطور فمر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقد ذكرنا الرواية، وروى بإسناده عن قتادة: أي أحسست نارا. وقد بينا معنى الطور فيما مضى بشواهده وما فيه من الرواية عن أهل التأويل. وقوله: قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، يقول قال موسى لأهله: تمهلوا وانتظروا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها، يعني من النار، بخبر أو جذوة من النار. يقول: أو آتيكم بقطعة غليظة من الحطب فيها النار، وهي مثل الجذمة من أصل الشجرة. ومنه قول ابن مقبل: باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر. وفي الجذوة لغات للعرب ثلاث: جذوة بكسر الجيم، وبها قراءة الحجاز والبصرة وبعض أهل الكوفة، وهي أشهر اللغات الثلاث فيها. وجذوة بفتح الجيم، وبها قرأ أيضا بعض قراءة الكوفة. وجذوة بضم الجيم، وهذه اللغات الثلاث وإن كن مشهورات في كلام العرب، فالقراءة بأشهرها أعجب إلي، وإن لم أنكر قراءة من قرأ بغير الأشهر منهن. وبنحو الذي قلنا في معنى الجذوة قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن ابن عباس أو جذوة من النار يقول شهاب، وبإسناده عن قتادة قال والجذوة أصل شجرة فيها نار، وبإسناده عن قتادة مثل ذلك. القول في تأويل وقوله لعلكم تصطلون يقول لعلكم تتسخنون بها من البرد وكان في شتاء. القول في تأويل قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لاحظ فلما وفلما ليه؟ لأن كل واحد منهم مرتبط بما قبله، واضح؟ وده يكون علامة ليك في الحفظ. كثير من الناس من أكثر ما يخطئ به فلما ولما، ومن العلامات المهمة أنه إذا كان هناك نبأ ينتظر فيأتي بفلما، ولو يذكر حدثا جديدا يذكر ولما. يقول تعالى ذكره فلما أتى موسى النار التي آنس من جانب الطور نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني بالشاطئ الشط وهو جانب الوادي وعدوته، والشاطئ يجمع شواطئ وشطان وشطآن والشط والشط الشطوط، والأيمن من نعت الشاطئ عن يمين موسى. وروى بإسناده عن الحسن بإسناد مجاهد. طيب وتأويل الكلام، وتأويل الكلام فلما أتاها قوله في البقعة المباركة من صلة الشرط. وتأويل الكلام فلما أتاها نادى الله موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة منه من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقيل إن معنى قوله من الشجرة عند الشجرة، وروى بإسناده عن قتادة قال نودي من عند الشجرة. وقيل إن الشجرة التي نادى موسى منها ربه شجرة عوسج، وقال بعضهم نعم. وهذا من الأشياء كما قلنا اللي يمكن أن نحصل فيها خلاف، وليس عندنا ما يقطع به أو ما يترتب عليه عمل. القول في تأويل قوله وأن ألقي عصاك، القول في تأويل قوله تعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول تعالى ذكره نودي موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فألقاها موسى فصارت حية تسعى، فلما رآها موسى تهتز يقول تتحرك وتضطرب كأنها جان، والجان واحد الجنان، وهي نوع معروف من أنواع الحيات وهي منها عظام. ومعنى الكلام كأنها جان من الجنان. ولا مدبرا يقول ولا موسى هاربا منها. وبإسناده روى عن قتادة ولا مدبرا فارا منها، ولم يعقب يقول ولم يرجع على عقبيه. وقد ذكرنا رواية في ذلك وما قاله أهل التأويل فيما مضى فكرهنا إعادته، غير أن نذكر يعني في ذلك هذا أيضا بعض من التقدير حتى لا يعني يعلم أهله بما حصل، يعني حتى يكون وحده أيضا هذا من التقدير. وقوله يا موسى أقبل ولا تخف يقول تعالى ذكره فنودي موسى يا موسى أقبل إلي ولا تخف من الذي تهرب منه إنك من الآمنين من أن يضرك إنما هو عصاك. وقوله أسلك يدك في جيبك يقول أدخل يدك، وفيه لغتان سلكته وأسلكته في جيبك يقول في جيب قميصك. وبإسناده روى عن قتادة أي في جيب قميصك. وقد بينا فيما مضى السبب الذي من أجله أمر أن يدخل يده في الجيب دون الكم. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء يقول تخرج بيضاء من غير برص. وبإسناده روى عن الحسن في قوله الآية قال فخرجت كأنها المصباح فأيقن موسى أنه لقي ربه. وقوله واضمم إليك جناحك يقول واضمم إليك يدك. وبإسناده عن ابن عباس الآية قال يدك. وبإسناده عن مجاهد واضمم إليك جناحك قال وجناحاه الذراع، والعضد هو الجناح والكف اليد. واضمم إليك جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. وقوله من الرهب يقول من الخوف والفرق. وقوله من الرهب لا قبلها، وقوله ولا الآية قبلها واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. وأحسن عليكم. وقوله من الرهب يقول من الخوف والفرق الذي قد نالك من معاينتك ما عاينت من هول الحية. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وبإسناده قال عن مجاهد في قول من الرهف قال من الفرق، وبإسناده عن قتادة أي من الرعب نفس الشيء. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة أهل الحجاز والبصرة من الرهب بفتح الهاء بفتح الراء والهاء، وقرأته عامة قراءة الكوفة من الرهب بضم الراء وتسكين الهاء. والقول في ذلك أنهما قراءتان متفقتا المعنى مشهورتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله فذانك برهانان من ربك يقول تعالى ذكره فهذان اللذان أريتكهما يا موسى من تحول العصا حية ويدك وهي سمراء بيضاء تلمع من غير برص برهانان يقول آيتان وحجتان. وأصل البرهان البيان، يقال للرجل يقول القول إذا سئل الحجة عليه هات برهانك على ما تقول أي هات تبيان ذلك ومصداقه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال يعني أهل الشيء. أن الله تبارك وتعالى أرى موسى هذه الآيات قبل أن يرسله إلى فرعون ليكون أول من يوقن بأنه نبي وأن الذي جاءه هو وحي من عند الله حتى يكون مستيقنا، ولم يأمره الله أن يذهب إلى فرعون ويخبره بأنك إذا ذهبت إلى فرعون وألقيت العصا ستصير حية، لا. لذلك قال في سورة طه لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، وهذا يدل على أن الداعي لأمرنا ينبغي أن يكون هو موقنا به قبل أن يدعو إليه وأن يعرف حجته وبرهانه. تفضل. وبإسناد عن السدي قال فذانك برهانان من ربك العصا واليد آيتان، وبإسناده عن مجاهد فذانك برهانان من ربك. وبإسناده عن إسحاق مثل ذلك نفس الشيء. واختلفت القراءة في قراءة قوله فذانك، فقراءته عامة قراءة الأمصار سوى ابن كثير وأبي عمرو فذانك بتخفيف النون لأنها نون الاثنين، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو فذانك بتشديد النون. واختلف أهل العربية في وجه تشديدها، فقال بعض نحوي البصرة ثقل النون من ثقلها للتوكيد، كما أدخل اللام في ذلك. وقال بعض نحويي الكوفة شددت فرقا بينها وبين النون التي تسقط للإضافة لأن هاتان وهذان لا تضاف. وقال آخر منهم هو من لغة من قال آخر منهم، آخر من مين؟ من الكوفة، إنه ذكر الفراء واللي بعده الكسائي، إنما اللي من أهل البصرة اللي هو الأخفش. ماشي. وهو من لغة من قال هذا قال ذلك، فزاد على الألف ألفا كذا زاد على النون نونا ليفصل بينها وبين هذا هذا هذا قال ذلك، فزاد على الألف ألفا كذا زاد على النون نونا ليفصل بينها وبين الأسماء المتمكنة. وقال في ذلك إنما كانت ذلك في من قال هذاني يا هذا فكرهوا تثنية الإضافة فعقبوها باللام لأن الإضافة تعقب باللام، وكان أبو عمرو يقول التشديد في النون في ذانك من لغة قريش. إلى فرعون وملئه، يقول إلى فرعون وأشراف قومه حجة عليهم ودلالة على حقيقة نبوءتك يا موسى إنهم كانوا قوما فاسقين، يقول إن فرعون وملأه كانوا قوما كافرين. القول في تأويل قوله تعالى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، طبعا هو لم يذكر ذلك موسى بعدما علم وأيقن أنه نبي، لم يذكر ذلك ليتهرب من هذا، ولكنه يبين أنه هناك أسباب، وإن كان يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلمها، هذه الأسباب قد تحول بينها وبين إبلاغ الرسالة، لأنه يمكن أن يفرط عليه أو أن يطغى أول ما يراه يقتله، فهو قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني لن تتم رسالتي. القول في تأويل قوله تعالى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أصلح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، يعني هذا دعاء، هذا خبر في صيغة الدعاء، يعني هو يريد أن يقول يا رب أمني من هؤلاء. يقول تعالى ذكره قال موسى رب إني قتلت من قوم فرعون نفسا فأخاف إن أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة أيوة. أن يقتلوني صح. لأن في لساني عقدة ولا أبين معها ما أريد من الكلام، وأخي هارون هو أصح مني لسانا، يقول أحسن بيانا عما يريد أن يبينه فأرسله معي ردأ يقول عونا يصدقني أي يبين لهم عني ما أخاطبهم به. يعني مشهور أن هي يعني يقولون يعني خير من نحل أخاه نحلة هو موسى، لأنه بدعائه صار أخوه نبيا سبحان الله، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لم يكن نبيا. نعم. لا، ما هو طلب فعلا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال قد أتيت سؤلك يا موسى. نعم تفضل. وبإسناد يعني ابن إسحاق ذكر الآية أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم ما لا يفهمون. وقيل إنما سأل موسى ربه أن يؤيده بأخيه لأن الاثنين إذا اجتمع على الخبر كانت النفس إلى تصديقهما أسكن منها إلى تصديق خبر الواحد. وبإسنادي قال ابن زيد في قوله فأرسله معي رد أن يصدقني، لأن الاثنين أحرى أن يصدقا من واحد، وبنحو الذي قلنا في الزد قال أهل التأويل. قالوا عون، هذا قول مشهور كثير، وقال آخرون كيما يصدقني، وقال آخرون معنى ذلك كيما يصدقني. ذكره عن ابن عباس، ذكره عن وذكره كذلك عن ابن عباس في رواية. والرد في كلام العرب هو العون، صفحة 251. والرد في كلام العربي هو العون، يقال منه قد أردأت فلانا على أمره أي أكنفته وأعنته. واختلفت القراءة في قراءة قوله يصدقني، فقرأته عامة قراءة الحجاز والبصرة رد أن يصدق. يعني هو يريد أن يقول إن أنا سأقوم بهذه الآيات، ألقي العصا وأدخل يدي في جيبي تخرج بيضاء، لكن ربما جادل فرعون، فأخي هو الذي سيجادل عن هذا. فضل. فقرأته عامة قراءة الحجاز والبصرة رد أن يصدقني بجزم يصدق، وقرأ عاصم وحمزة يصدقني برفعه، فمن رفعه جعله صلة للرد بمعنى فأرسله معي رداء من صفته يصدقني، ومن جزمه جعله جوابا لقوله فأرسله، فإنك إذا أرسلته صدقني على وجه الخبر. والرفع في ذلك أحب القراءتين إلي، لأنه مسألة من موسى ربه أن يرسل أخاه عونا له بهذه الصفة. وقوله إني أخاف أن يكذبون يقول إني أخاف أن لا يصدقوني على قولي لهم إني أرسلت إليكم. القول في تأويل قوله تعالى معنى رد أن يصدقني إن هو يقول موسى صادق، لا يعني أن يكون حجة معي بما برد جدال فرعون. القول في تأويل قوله تعالى قال سنشد عضدك. لذلك شباب ده تفهموا في أتباع العلماء أو الأئمة، لما واحد مثلا بيتبع مذهب أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي أو أي عالم من العلماء، منهم هم صنفان، صنف الذين ينقلون أقواله وصنف الذين يزيدون كلامه حجة. فيبقى الصنف الثاني هذا يحاول إن هو يزيد في حجته أو يشرح وجه كلامه أو يرد عما يخالفه، فيبقى زاده حجة. لكن الصنف الأول هو ناقل، ينقل أقوال مالك، ينقل أقوال أحمد، ينقل أقوال الشافعي، فهم يعني هم درجات في هذا. ولذلك مثلا أنت لما تنظر في الكتب النقلة تجد أن الناقل يمكن أن يروي ويسكت، مثلا يحيى بن معين في أصحابه في علم الرجال يروي عنه عدد كبير جدا من الرواة يروون أقواله في الجرح والتعديل، منهم الدوري والدقاق وغيره ابن الجنيد، تمام. لكن منهم واحد اللي هو عثمان بن سعيد الدارمي، هذا كان أحيانا يعارض يحيى بن معين وأحيانا يستشهد لكلامه ويزيد في كلامه حجة، واضح. فأنا بس ده شاهد عشان تفهم يعني يصدقني، إن بعض الناس يفتكر يصدقني ويقول لهم موسى صادق، لا يصدقني يعني يزيد في حجتي أو يرد جدال فرعون وملئه. فضل. القول في تأويل قوله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أيوة، وهذا أيضا من أخص ما جاءت به السورة، وهو بيان صدق وعد الله. كل وعد وعده الله في السورة المباركة أوفى الله تبارك وتعالى به، مع أن الأسباب كانت لا تدل عليه. ذكرنا الوعد في أول السورة، وهذا أيضا لأن فرعون، هل فرعون من شأنه أن ينتظر أن يشرح له أن يلقي موسى وأن يشرح له هارون؟ أبدا، يفرط ويطأ، لكن الله وعده لا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وأوفى الله بوعده. فلما تختم السورة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، تعلم أن صدق وعد الله. ولما تختم للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني يكون ذلك زيادة يقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى ذكره: قال الله لموسى سنشد عضدك أي نقويك. هذا الذي جاء في سورة طه: قد أوتيت سؤلك يا موسى، صح كذا؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لكن هناك ذكر أمرا زائدا، ما هو وما أثره؟ مين يقول عشان تصحصح شوية؟ اتفضل. أيوة، يبقى إيه أثرها يا نور؟ إيه؟ أيوة. لا لا، أنا بسأل سؤال، أنت جاوبت صح خلاص. ولقد مننا عليك مرة أخرى، ما أثرها في هذه السورة هنا؟ هي لم تأتي هنا صح؟ لا، أن يستدل بالسابق على الآتي صح. ولقد مننا، كما أن الله تبارك وتعالى من عليك وفعل وفعل وفعل، فثق في وعد الله. وأنا قلت لكم أن هذا الأمر يا شباب عظيم جدا لازم تفهمه في القرآن، لأن أصلا قصص الأنبياء هي للقياس، وهذا معنى كذلك نجزي من شكر، كذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا نصر المؤمنين، كان وحقا حقا علينا نصر المؤمنين، كذا كل هذا، وكذلك نجزي المحسنين، كل هذا هي وهو الاعتبار معنى كذا، فهم؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول له قد أوتيت سؤلك يا موسى. طب هل هذا يعني هو أوتيه بمعنى أنه رآه؟ لا، ده هو لسه سيذهب، ولكن ربنا قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا، يقول له الظروف التي نجيناك من القتل فيها في المرة الأولى هي يعني تورث قلبك يقينا بصدق وعد الله. فكل هذا قوى قلب موسى عليه السلام، وده يدل يا جماعة أن الإنسان مهما كانت درجته في الإيمان فهو يحتاج إلى تثبيت الله. وهذا في القرآن عظيم كثير جدا يا شباب، كثير جدا. يعني يوسف عليه السلام ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أظن هذا من أعظم التضرع. وإبراهيم عليه السلام يقول لئن لم يهدني ربي لأكنن من القوم الضالين. وكذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي آيات بقى كثيرة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، صح ولا لا؟ فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن الله يريد أن يبين للعبد هذا الأمر، أن تبقى فقيرا إلى الله وألا تستغني. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لذلك إذا رأى الله خيرا في عبده ورأى أنه يعجب بنفسه ابتلاه بأمور تجعله يفتقر إلى الله، وده يكون من رحمة الله، لأن الله إذا تركه خلاه ونفسه يغتر ويهلك نفسه، فيبتلى بأمور تجعله موقنا بضعفه. لذلك أنا قلت لك قبل ذلك الابتلاء ليس اختبارا لقوتك، وإنما اختبار لقدر استعانتك بالله. أنت أصلا ليس لك قوة. لذلك ما هو كنز الجنة؟ كنز من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معناه يا شباب لا حيلة ولا حركة ولا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على أي أمر إلا بالله. فهنا يأتي الإيه؟ الفرج، أنتم الفقراء إلى الله. فده معنى عظيم جدا، وهو أن الله ثبت موسى عليه السلام. لأن يا شباب أنا عايزك تركز كده، اذهب إلى فرعون إنه طغى، التعليل ده من شأنه العكس، إن أنا أفر منه، يعني إذا كان هو طاغية أروح له ولا أفر منه؟ فلا بد أن يثبته، فثبته بأكثر من مثبت. الأول أنه كلمه، في أكثر من كده شباب صح كده؟ ده من أعظم التثبيت. وأراه الآيات، وبعد كده قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، خلاص كده. وفي الآية الأخرى إنني معكما أسمع وأرى، تمام. أول ما علم ذلك مضى، وده يدل يا شباب على ماذا؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. كل ما تخشاه من ضريبة الإقدام فضريبة الإحجام أشد. لذلك أحد الشعراء قال كلمة جميلة جدا، كان عايز يروح يجاهد وخاف، فقال تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمه. كلام جميل، يعني أنا تأخرت عشان أستبقي نفسي حياة، قلت لا، ده الحياة في التقدم، إما أن أتقدم وأتمكن بالنص أو أموت عزيزا لا أستذل، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام كما قال عنترة، تمام كده؟ فده معنى جليل. وإلى هذا المعنى يرى بعض أهل العلم في قول الله للمنافقين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني يقول لهم حتى لو كنتم تريدون التمكين والعزة في الدنيا فهذا لا يأتي بالجبن عن الجهاد بل يأتي بالجهاد، فهم؟ يعني كلمة تثبيتا بعضهم يرى أن هي توطئة لكم في الأرض وتمكينا. ماشي تفضل. وتقول العرب إذا أعز رجل رجلا وأعانه ومنعه ممن أراده بظلم قد شد فلان على عضد فلان وهو من عاضده على أمره إذا أعانه. ومنه قول ابن مقبل عاضدتها بعنود غير معتلف كأنه وقف عاج بات مكنونا، يعني بذلك قوسا عاضدها بسهم. وفي العضد لغات أربع. يبقى سيدنا موسى خف من أمرين، من إيه هما وماذا أراد لكل واحد منهما؟ لا يقتلوه. أيوة. والثانية أن هم يكذبونهم، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى آتاه سؤله تبارك وتعالى. وفي العضد لغات أربع، أجودها العضد ثم العض ثم العض والعض، يجمع جميع ذلك على أعضاد. وقوله ونجعل لكما سلطانا يقول ونجعل لكما حجة، كما حدثني محمد بن عمرو قال بإسناده عن مجاهد قوله لكما سلطانا حجة. ما سماه المتأخرون بالمعجزة القرآن لم يسميه قط المعجزة، ولم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسميه الصحابة، ولا سماه التابعون. هذا اللفظ لم يأتي قط على ألسنة هؤلاء، إنما كانت تأتي ألفاظ. اللفظ الأول الآية، واللفظ الثاني البينة، واللفظ الثالث البرهان، واللفظ الرابع البصائر، واللفظ الخامس السلطان. دي الألفاظ اللي بيعبر بها عنده، إنما لفظ المعجزة هذا لفظ محدث، فهم؟ ماشي. وروى عن السدي والسلطان الحجة. وقوله فلا يصلون إليكما يقول تعالى ذكره فلا يصل إليكما فرعون، كما قالت الملائكة للوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، خلاص إن لن يصلوا إليك. وقوله بآياتنا يقول تعالى ذكره فلا، هذا فيه أن المؤمن قد يخاف، لكن فيه أن المؤمن يطمئن بذكر الله، فمن كان يخاف ولا يطمئن بذكر الله فهذا لضعف إيمانه. يعني ربنا تبارك وتعالى لم يجعل المؤمن لا يخاف، لا بيخاف، بس المؤمن من شأنه إذا ذكر اسم الله اطمأن قلبه، وهذه خاصة المؤمن الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لذلك موسى عليه السلام خاف من السحر ولا ما خافش؟ خاف ولا ما خافش؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن إلقاء موسى للعصا كان بوحي من الله، فهمت المعنى؟ فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، لأن هما جاءوا بسحر عظيم، فهو قال طب أنا وبعدين خايف على الحق، فربنا قال لا ألقي عصاك. في سورة تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر، لكن في السورة الثانية فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، تمام كذا؟ ماشي. وقوله بآياتنا يقول تعالى ذكروا فلا يصل إليكما فرعون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فالباء في قوله بآياتنا من صلة غالبون، ومعنى الكلام أنتما ومن اتبعكما الغالبون فرعون وملأه بآياتنا، أي بحجتنا وسلطاننا الذي نجعله لكما. القول في تأويل قوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا. واضح أن هذا السلطان هو تخويف فرعون من أن يقتل موسى، لأنك أنت ممكن تقول الله طب هو فرعون ده عمال يهدد السحرة ويقتل ناس من بني إسرائيل، طب ما يقتل موسى. لا، هو ربنا جعل سلطانا وجعل مهابة لموسى في قلبه فلا يصل إليه. يقول تعالى ذكره فلما جاء موسى، كل هذا رسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعلم هذا بخبر الأنبياء ويعلم أن من كان الله معه يسمع ويرى فلا يخاف ولا يحزن. يقول تعالى ذكره فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا بينات أنها حجج شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما واستيقظ وجد رجلا يمسك السيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخف منه، فالرجل قال ألا تخف مني؟ قال له لا، قال له ما يمنعك مني السيف هو انت تحت؟ قال له الله. فوقع السيف من ايد الراجل سبحان الله. السيف وقع منه من الخوف. يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا بينات أنها حجج شاهدة بحقيقة. لماذا كل هذه الآيات يا شباب لا تعمل فينا ما عملت في الأنبياء والصحابة؟ هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عن علاج له. يعني هي مش المشكلة في الآيات، المشكلة فينا إحنا. يعني لماذا هو آية واحدة كانت تجعله يتخذ قرارا مصيريا في حياته؟ مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خلاص يروح يبحث عن أفضل حديقة عنده وتهون عليه. ويعدي واحد كده في الطريق يقول لهم الخمرة حرمت، قم يا أنس إلى هذه الجرار فهرقها. طب يسمع نبأ يطمئن به قلبه. نفس هذه الأنباء نتلوها نحن، لكن لماذا لا تعمل فينا الأنباء هذا العمل ولا نستجيب للشريعة بهذه الاستجابة؟ هذا السؤال هو الذي ينبغي أن تبقى تطلبه إلى أن تلقى الله، وهو أن يكون للقرآن على قلبك سلطان. ولذلك ربنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من شأنه أن يخشع له. أنت بقى الناس درجات، يعني الرجل الذي أراد ابنة عمه وبعدين قالت اتق الله ولا تفض الخاتم وقام عنها ويحب الناس إلي، كلمة قالتها له تمام، فعصم بها واضح، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما نفس الشيء، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فلماذا يقل تأثير هذه القصص علينا الأنباء، ولماذا ليس عندنا الاستجابة التي كانت عندهم؟ هذا السؤال أنا ممكن أقول لك الأسباب عادي، بس لما أنا أقولها لك مش هيقتضي أن احنا نعمل بيها. أنت كل واحد فينا يبحث في نفسه عن هذا الجواب. يعني أنا ممكن أذكر لك الحاجات اللي بتحفز الإنسان على العمل تمام، زي ما واحد بيقول لي أنت بتقول لنا كلام جميل جدا في الفلاح والنجاح بس ما بيحركنيش. قلت له ما هو الكلام ما فيهوش جنة هيطلع يحركك، أنت لازم أنت اللي تتحرك، فاهم كده؟ فنفس الشيء، لا أنا الموضوع ده هذا يعني الموضوع ده يشغلني كثيرا. أنت شفت الكلمة، هو يعني تصور سيدنا موسى ماشي في أمان الله كده مع أهله والجو برد، فعايز يشوف يعني حتة حطب يتدفى بيها صح؟ فربنا قال له والله تروح لفرعون، وكان قال له فرعون طب ده هو اصلا عايش معه، اكتر واحد عارف فرعون صح ولا لا؟ عارفه وعارف بطشه وعارف كل ده، بس اول ما ربنا طمأنه تردد ولا توكل؟ خلاص انتهت، وكان في قمه اليقين. لذلك فاكرين سوره الاسراء ختمت بايه؟ لما كان في الاول قول له قولا لينا، ختمت بايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. إيه إيه جابوا منين القوه دي؟ من الله. فده المعنى يا شباب اللي أنا ما أستطيعش أقول لك عليه، لأن أنا ممكن أكلمك عنه بس هذا أمر لابد أن نعالجه في أنفسنا. لماذا لا يعمل القرآن في قلوبنا وأبداننا هذا العمل؟ لماذا نحتاج إلى كلام كثير؟ ولماذا لا تكون هنش بقول إن إحنا ما عندناش أي قدر من الاستجابة؟ لا طبعا عندنا الحمد لله، لكن بتكلم عن هذا القدر العظيم اللي يجعل الصحابي يصبر على كل هذا العذاب، يتخذ قرارا يترك أهله وبلده وكل هذا لله، وتأتي عليه كلمة ربنا سبحانه وتعالى يقص عليه قصة، فهذه القصة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالحق أمام المشركين ولا يخافه، وربنا يقول والله يعصمك من الناس، فخلاص يعني يعيش بهذا الأمان من الله تبارك وتعالى وهو واثق في وعد الله. ده بقى كل إنسان منا يسأل ربه أن يعينه عليه. تفضل. هذا السؤال تمام، جبنا عليه سؤال ثاني. أحيانا يعني ممكن الإنسان يكون استجاب بآيات في القرآن والأنباء بدرجة مثلا بعدين ينزل عنه. أيوة يعني طبعا أحيانا ممكن مر عليك فترات تتأثر بآيات مرة ثانية تطبق نفس الآيات. أنا أكبر جواب عندي في هذا هو أن الإنسان يحرم هذه الاستجابة بذنبه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل بيننا وبينه العمل والاستجابة، فكل من تأخر أو أذنب يمكن أن يعاقب بأن هو أصلا لا يفقه الآية فضلا عن أن يعمل بها. عادي ممكن تلاقي إنسان مثلا في فترة ما يتأثر بكل ما يسمعه، وفي فترة تانية مهما تكلمه ولا في دماغه وراضي بحاله ولا عنده أي مشكلة، تتلى عليه الآيات ولا يعبأ بها، فهم؟ فأنا الأمر ده ما فيهوش، يا بص يا شباب يعني إحنا أستطيع أن أنا أكلمك فيه خمس ساعات من ناحية الأدلة والآيات والأحاديث، لكن ده ملوش علاقة بصراحة في ان احنا يحصل عندنا هذه الاستجابة. انا اشوف ان علاج هذا الامر هو بكثرة الدعاء وبمحاولة ما نعتبرش العلم ان هو كيلو ربع كيلو خمسة كيلو، لا، معلومة تعلمنا حديث نعمل به. فكذا لما قرأنا كتاب الدعوات أكتركم بعث لي رسائل قال أنا منذ المخيم، وعدنا بعدها حوالي شهر ونص، وأنا يوميا أفتكر خالد ساعتها ربنا يرجعنا بالسلامة، والله قال لي من يومها إلى الآن ما فوتت هذه الأذكار، بيقول لي بقيت حياتي، بيقول لي كل ما جا أعمل حاجة أفتكر قبل ما نام أعمل كذا، ولو قلقت من النوم أعمل كذا. الكتاب ده من الكتب المباركة حقا، فده شعور جميل. لاحظ إن واحد ممكن يقول لك إيه بس أنا بقى هلحق أعمل بيه ولا بإيه، فاهم يا عم؟ انت بس اللي تتعلمه اعمل بيه، لما تسمع آية من الآيات دي اعمل بيها، فاهم؟ وفي يعني قصة لابن تيمية، والله العظيم هذه القصة فعلا فعلا يعني من آثار هذه الأعمال العظيمة. قصة لما هو وجد مجموعة من البطائحية الرفاعية اللي هم من الطوائف المبتدعة وبيدخلوا النار ويقولوا للناس احنا لينا كرامات أولياء ويستدلون بهذه على أنهم على الحق، فابن تيمية قال لهم نولع نار كبيرة وندخل فيها كلنا، لدرجة ان هو مسكهم، يعني هم ترددوا وخافوا، فالرواية بتحكي ان هو مسكهم من تلابيبهم من هنا وشدهم على النار وهم اللي مش عايزين يدخلوا. فالناس قالوا انت يعني كنت بتعمل كده ازاي؟ يعني انت عملتك افرض واحد منهم اتهبل وحب يدخل معاك، فقال لهم والله سيجعله الله عليه بردا وسلاما. دي قصة، في القصة بوردت بهذا اللفظ، بقول انا عندي يقين، بقول انا قمت لله. فالعمل ده مش انت ممكن تسمع العمل ده وتبكي من ما تسمعه، صح؟ بس عشان تعمله انسى. يعني انا في دايما قصة كل ما بحكيها لابن تيمية لا املك نفسي، انت لما تيجي تفكر تقول ايه يا عم، طب ما عادي يا عم، يعني ان واحد سعى في ان هو يعني يؤذي ابن تيمية وانه يقتل ابن تيمية، ولما مات الرجل ده جاء ابن القيم يبشره ذهب الى بيتي وقال لبناتي انا ابوكم بعد ابيكم، ابن القيم قال له ده الرجل اللي كان عايز يقتلك وكذا وكذا، تروح لبناته تقول لهم انا اللي هكفيكم بعد. الكلام ده ممكن لما تسمعه تبكي وتنفرط من البكاء، بس انت لما تفكر فيه في الحل ده، انت لو واحد قال لك كلمه زعلتك بتقول يا رب عربيه تدوسه، فاهم كده؟ اقصد اقول لك يا جماعه ان الكلام عن ان تنزل هذه المقامات ده كلام مش سهل. يعني احنا ممكن لما نحكي مع بعض ونتكلم عن مشهد من مشاهد يوسف عليه السلام في هذه الفتنه، سواء مع امراه العزيز او مع النسوه، انت ممكن تنبهر بهذا، بس انت لما تتدبر هذا الامر والله العظيم الأمور دي يا شباب دي ما هي من عند الله، بس تدل على منازل هؤلاء. الرجل الذي قال لابنة عمه كذا كذا وبعدين قلت له لا تفض الخاتم وقام عنها في هذا الموقف، أمور كبرى. لوط عليه السلام اللي هو موجود وقومه برا، وبعدين الملائكة تقول له لا يصل إليك، فيطلع هو بكل جرأة ويمشي. طب ليه عرفه المواقف دي؟ انت لازم تقف معاه تقول المنازل دي ايه. هل معنى كده ان احنا مش ممكن ابدا ننزل هذه المنازل؟ لا، فضل الله تبارك وتعالى واسع، بس فايدة المنازل دي ايه بقى يا شباب؟ انك ما تعيش في الوهم وتعرف انك على قد حالك. ليه بقى؟ لان الجو اللي احنا بنعيشه يا شباب جو مسموم من جهة، من اعظم الجهات اللي فيها السم قلة الكفاءات والعاملين. فده بيخليك اول ما تعرف حاجة بتعيش في الوهم حقا، نفسك تعرف تتكلم، حافظ القرآن، عندك شوية تجويد، صوتك حلو، فبتصدق نفسك. ما هو المنقذ لك من كل هذا الوهم؟ انك تعرف سيرة هؤلاء فتحط وشك في الارض. لذلك انا عجبني جدا كان واحد من الشباب بيكلمني عن موضوع التواضع، قلت له لا احنا مش بنتواضع، احنا بنعرف قدر انفسنا. التواضع ده يتقال للناس الكبار، فاهم؟ واحد زي البخاري، احمد بن حنبل، الناس اللي عاشوا حياتهم للاسلام. هو دلوقتي الاسلام لما بيذكر مش بيذكر الناس دي ولا مش هم بيذكروا، صح ولا لا؟ بعض الصحابة بيذكر مين؟ تقول له تيجي تتكلم عن القرآن والسنة أول حاجة بتخطر في بال الناس إيه؟ صحيح البخاري، صح؟ فالناس دي يعني ربنا جعل لهم قدم صدق في الإسلام، فاهم؟ فالمنازل دي بقى شباب أنا بقول لك قراءة كتب التراجم وسير طبعا الأنبياء رقم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تمام كده؟ وبعد كده سير العلماء، ده من أعظم ما فيه، مش بس إن هو يعرفك قدر نفسك، بس في شيء أعظم شباب، هو أن تبقى تطلب المعالي ولا تقنع بالقدر الذي بلغته، وألا تغتر ولو مدحك كل الناس لأنك مطمن. يعني من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا في قصة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك يا جماعة رجل من شأنه إنك تخاف عليه الفتنة، لأن طوب الأرض اللي كان حواليه يراه من أعلى الناس علما وإيمانا ودينا وتقوى وجهاد وكل شيء، لدرجة أن أصحابه اجتمعوا قالوا تعالوا نعد خصال عبد الله بن مبارك، وبعدين زهقوا قالوا بص ما خلق الله خصلة من الخير إلا هي فيه، خلص أنا وعدنا بنفسنا. طب الراجل ده إيه اللي كان بينقذه من الكلام ده؟ إنه كان عايش مع الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لذلك هم دايما كانوا يقولوا له إيه أنت مش بتزهق لما تقعد لوحدك؟ ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنا أشوف إني من أعظم ما عصم به مثل هذا الرجل الكبير إيه هو؟ إنه يعرض نفسه على هؤلاء. بالله عليك اللي يعرض نفسه على هؤلاء يمكن أن يغتر؟ والله العظيم لا يغتر. إنما إحنا شباب لما انقطعت عندنا الصلة بهذا المعين العظيم من قصص الأنبياء وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم ثم الصحابة ثم التابعين ثم أهل العلم والجهاد الذين أبلوا بلاء حسنا في الإسلام، لما انقطع ده صار كل واحد مننا لو عمل حاجة بيعيش في الوهم بجد، يصدق يعني قرأ كتاب ولا حضر دورة ولا بتاع يعيش في الوهم ويصدق. تصدق في إيه؟ أنت ولا حاجة، فاهم؟ أنت ما عملتش حاجة أصلا. واحد بيقول لي من الشباب أنا بجاهد نفسي على التواضع، قلت له التواضع إيه يا ابني؟ وأنا شايفك أصلا مش باين قدامي، يلا اتكلم عشان أشوفك، فاهم؟ بيقول لك والله الواحد بيجد يعني بقى الواد إيه بقى بيعمل تمرينات كل يوم عشان التواضع ينزل، فاهم؟ بينزل وزن التواضع. هو أنت عندك حاجة يا ابني؟ وبكاش بقى فكرة قرآن أصلا، يعني أنت عندك إيه يعني، فاهم؟ يعني إحنا عندنا مثل في مصر لما تروح عند راجل بخيل وبعدين يجيب لك شويه ميه تشربهم، فانت تقول له هو احنا كلنا ايه عشان تشرب عليه ميه؟ المفروض الاول باكل وبعدين احبس بقى، فاهم؟ انما انت ما اكلتنيش حاجه والعمليه ناشفه زي المستشفى، فهشرب على ايه يعني؟ فانا بستغرب من اللي والله بجد الشباب يقول لي يا شيخ مش بيقول لي انا برد على الناس، برد على الرسائل بتاعت الناس بسرعه عشان الناس تعرف ان انا متواضع. قلت له ما هم عارفين اصلا انت مش حاجه يا ابني، فاهم؟ اهو ده وهم تاني، ده وهم يعني في وهم اللي مصدق ان هو حاجه، لا في وهم بقى اللي بيجاهد نفسه على التواضع. تواضع مين يا حاج؟ تواضع مين؟ انت لو قرات رساله ابن تيميه، ودي تاني رساله انا شرحتها من تراث ابن تيميه على النت، الحمد لله من زمان شرحت تراث ابن تيميه، بس الرساله دي موضوع تاني اللي هي شرح حديث اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اخترت دي بعد قول يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا عايزك تقرأ الرسالتين دول بس، الرسالتين دول مش هياخدوا منك ثلاث ساعات، وأنا أجزم أنك لن تكون بعدهما كما كنت قبلهما. ليه بقى؟ إن في رسائل شباب بتنقلك، الرسالة دي بتاخدك لوادي بعيد جدا، وهو إزاي الأنبياء يقولوا ظلمنا أنفسنا، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي. أبو بكر بيقول ظلمت نفسي ظلما كثيرة. شوف بقى ابن تيمية وهو يتكلم عن هذا، يتكلم عن كيف تقول هذا وأنت موقن به. طبعا اللي جرينا لذلك الشباب هي مقامات الأنبياء، فقصص الأنبياء والله لو بقينا نتكلم عن آثارها على المؤمن لعرفت قدرها. أنا بقول لك آثارها على نفسك أنت، مش بكلمك عن أنك أنت تقعد مع الناس وتقول لهم وقصة موسى يستنبط منها 1150 صفحة فائدة، لا لا لا، أنت كمؤمن والله العظيم لو دخلت هذه القصص والله ممكن نصف آية تغير حياتك، مش هقولك آية، حدث معين بس حدث يأتي في قلبك والله يقويك على معصية لا تقوى على تركها، يقويك على طاعة لا ترى نفسك أهلا لها، يجعلك تتخذ قرارا مصيريا في حياتك ما كنت لتأخذه لولا هذه القصة. القصص دي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تفضل. الرسالة الأولى اللي هي تفسير الآية الكريمة، تمام؟ تفسير الآية الكريمة اللي هي بين قوسين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. شفنا تعقيبا على موضوع يعني إنه إذا هم العبد بأمر لله فهو سبحانه وتعالى لن يطيبه، لكن في أمور أحيانا مثلا قد أصد ابن تيمية لما سحب إلى النار، لكن أحيانا يعني العبد قد يهم بأمر هو لله يعني فعلا، لكن قد يبتلى أو يزلزل أو لا، هو ده مش ده من ضعفه. إذا كان هذا الأمر قادرا عليه ويرى فيه خيرا فتردده فيه، ما هو التردد أنت كده بتخلط أمرين، بتخلط بين أن يتردد الإنسان لعدم يقينه في صحة ما يفعل أو هو ممكن لكن متردد من الفعل، فهم؟ ده يكون من ذنوبه، يمكن أن زي مثلا الصحابة الذين حرموا من شهود بعض الغزوات وكان ذلك بمماطلتهم أو بتأخرهم، هذا يعني ضعف منه، فهم؟ طيب نكمل يا شباب عشان طولنا في النقطة دي. أحسن الله عليكم. والرسالة الثانية شرح حديث اللهم إني ظلمت نفسي، والاثنين موجودين أنا يعني شرحتهم في بداية الرسالات. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا بينات أن بين فلما برضو فلما تعرف فلما ليه؟ لأن ده متوقع، لأن الله ذكره أن ده هيحصل، يبقى فلما بينات أنها حجج شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه. قالوا لموسى: ما هذا الذي جئتنا به إلا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات. أضاف هنا كلمة بينات صح؟ لماذا؟ ليبين أنه لم يكن عندهم أدنى شبهة في هذه الآيات، وهذا يذكر كثيرا بعد مجيء السحرة، لأن بعد مجيء السحرة عظمت الحجة على فرعون ماشي، لكن لم يذكر سحرة فرعون هنا صح؟ لأن مش هو ده المراد في القصة. سحرة فرعون ذكروا في كذا سورة، مين يذكرهم؟ طه، نعرف، شعراء، ودايما في موضع منسي. لا يونس دايما الموضع ده خد بالك منسي ليه؟ لان هم ذكروا كده عرضا، ما فيهوش الوعيد اللي هو جاء في السور الاخرى. نعم ماشي. قالوا لموسى: ما هذا الذي جئتنا به الا سحر استريته من قبلك من قبلك وتخرصته كذبا وباطلا، وما سمعنا بهذا الذي تدعون اليه من عباده من تدعون الى عبادته في اسلافنا وابائنا الاولين الذين مضوا قبلنا. القول في تأويل قوله تعالى: وقال موسى ربي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما هي الرسالة المضمنة في هذا الجزء من القصة أو في هذا النبأ؟ مين يذكر؟ فضل عصفور. نعم لا، في فرق بين المعنى والرسالة. الرسالة دي خارجة عن القصة، الرسالة يعني رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولنا. الآيات التي أتيتها أيها النبي لهم هي آيات بينات. أيوة. وعندما يكفرون بكم يكفرون بين الخضر والصفر ولا يستكبرون. أيوة، يعني إن الآية ليست موجبة في الإيمان، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكما أنهم كذبوك وجئتهم بآيات مبينة قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، وده يبين إن الآية ليست موجبة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، زي ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب ايوه ايوه نفس الشيء، احسنت. بس الاولانيه اللي هي ايه الزخرف تبين انهم يعني تركوا اتباع الحق لكونهم لا يريدون الخروج عما كان عليه اباؤهم، انما هنا لا، هم هنا قالوا: ما سمعنا بهذا في ابائنا، ما سمعنا في امر النبوه او امر الرساله في ابائنا. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى ذكره: وقال موسى مجيبا لفرعون ربي أعلم بالمحسن. هل هنا ربنا ذكر وقال فرعون ذروني أقتل موسى؟ لا، مش مكانها، دي مكانها في غافر، لأن غافر مطلعها: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فذكر الله من الأحداث ما يناسبها، إن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني وريني كده بقى ربنا هيخلصه مني ولا لا، ويجادل، يبقى هم بالقتل فده مناسب. إنما هنا لا، ليس مرادا هنا. المراد هنا أكثر من أمر هنذكرها إن شاء الله في آخر السورة، عايزك تركز فيها، لأن إحنا في السورة دي مش هنقدر نعمل زي عملنا في سورة الإسراء. فالمفروض إن أنت من الآن تقيد هذه الفوائد، إن إحنا سنجعل لها مجلسا واحدا لا يتعدى الساعة، عشان إحنا عندنا كتاب كبير، كتاب اختلاف الحديث، كتاب كبير ويحتاج تركيز. تمام. وقال موسى مجيبا لفرعون ربي أعلم بالمحق منا يا فرعون من المبطل. ومن مين يذكر لي آية تشبه هذه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي دي إنهم ربي أعلم بمن جاء؟ خاتمة السورة. نعم في خاتمة القصص. أيوة أقولها كده افتكر. أيوة أيوة أحسنت، الله أكبر الله أكبر. وعندنا الآية الأخرى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وسبحان الله، لما كنا نتكلم عن موضوع أن الإنسان لما ينظر في سير هؤلاء ويرى نفسه محجوزا عن أن يكون مثلهم، أنا وجدت أثر لسفيان الثوري. سفيان الثوري يعني أنت لما الناس تتكلم عن أهل العلم والعبادة والصدق ومقام الصدق والزهد في الدنيا، من أبرز الأسماء سفيان الثوري. فروي عنه أثر قال: لو اجتهدت عمري كله أن أكون 3 أيام منه على ما يفعله ابن المبارك كل يوم ما استطعت. يعني أنت يعني الموضوع ده موجود، فكرة الإنسان يقول يعني يقف مع نفسه يقول هذا كيف يفعل كل هذا. والسؤال ده عظيم، ليس للحسد ولكن الإنسان يريد أن يسابق في الخيرات. وزي ما قلت لك أن سهيل بن عمرو رضي الله عنه لما فاته السبق في الإسلام والهجرة والجهاد وغير ذلك قال لأبي سفيان يعني قد سبقوكم بأمر لا قبل لكم به. تعودش تفكر بقى فيه خلاص راح، فما قدامكوش حاجة غير أن كنتوا تكملوا عمركم في الجهاد ومات مجاهدا في سبيل الله، حاول يعوض. فاهم؟ فالإنسان لا ينظر إلى سبق غيره إلا ليكون وقودا له، يعلم أن من الناس من يسابقون. لأن كتير من الناس الشباب بيقيس نفسه دايما على مين؟ على الناس الضايعة، فيقول لك ده أنا زي الفل. قال لي واحد صاحبي كده من زمان كنا كلنا ما بنصليش، فهو دايما يتحجج يقول لك احنا ما بنصليش بس غيرنا بيشرب مخدرات، غيرنا بيعمل كذا، غير يعني بدل ما هو يشجعنا يقول يا جماعه مثلا قوموا صلوا واعملوا، لا يقول لك ده انتوا زي الفل، ده انتوا عسل كده، انتوا هتقطعوا نفسكم يا اخي، ان لبدنك عليك حقا. فاهم؟ ايوه نصيبك من الدنيا. قلت له ده انت خدت نصيبك ونصيب غيرك اصلا. فانا بشوف ان الفكره ده يا شباب من لا تشغل تفكيره هذا شخص ميت العزم. يعني فكرة الإنسان مش أنه يجلد نفسه ويحقر نفسه كما كان يفعل بعض العباد، لا، فكرة المسابقة وتأثر الإنسان بما يفوته من الخير. عبد الله بن عمر لما ما كانش يعرف ثواب من شهد الجنازة وصلى عليها وذهب معها لتدفن وقال أكثر علينا أبو هريرة، فلما عرف أن ده حديث نبوي مش اجتهاد من أبي هريرة قال كم فرطنا في قراريط، زعل جدا. فهم؟ فأنا بشوف وأنت تلاحظ أنا كنا جمعنا مع بعض الصحابة اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة بقوا إلى أن لقوا الله على هذا العهد، يعني بعدها بعد ما أنا كنت معاكم يمكن جمعت خمس مواضع ونسيت أقول لكم عليها، فيها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم أمرا فبقوا عليه إلى أن توفوا، عاهدوا الله عليهم. فهم؟ فالأمور دي بتخلي الإنسان من جهة لا يغتر لأنه يذكر نقصه، من جهة أخرى لا يستكثر عمله، ومن جهة ثالثة يسارع في الخيرات. وشوف يا شباب تلقائيا، حفظة دي زي اسمك، تلقائيا الذي يسارع في الخيرات لا يفكر في التفاهات، إنما فكر في التفاهات لأنه خالي من معالي الأمور. فتلاقيه بيفكر في حاجة تافهة جدا وتلاقي موقف تافه يشغل تفكيره لمدة شهر. ليه؟ لأنه فارغ. يعني في حاجة بتودي حاجة، هو مدام قلبه مليء بمعالي الأمور سيعظم فيها معالي الأمور وسيصغر الصغير ويعظم العظيم. تفضل. يقول تعالى ذكره وقال موسى مجيبا لفرعون ربي أعلم بالمحق منا يا فرعون من المبطل ومن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن واضح الحجة من عنده ومن الذي له العقبة المحمودة في الدار الآخرة منا. وهذه معارضة من نبي الله موسى عليه السلام لفرعون وجميل مخاطبة، إذ ترك أن يقول له بل الذي غر قومه وأهلك جنوده وأضل أتباعه أنت لا أنا، ولكنه قال ربي أعلم بمن جاء. سبحان الله، ربنا ذكر تقريبا كل ما نحتاج أن نعرفه مما عارض به فرعون موسى. يعني في آية لي مرة قال له إيه فلنأتينك بسحر مثله، صح؟ طيب في آية ثانية ألم نربك فينا وليدا، أنت ليك عين تتكلم معنا، ده أنت فعلت وفعلت، تمام؟ فمرة أخرى هنا مثلا يقول له هذا الايه القول اللي هو وما سمعنا بهذا. فربنا سبحانه وتعالى يذكر في كل سورة ما تحتاج أن تعرفه. تفضل. ولكنه قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، ثم بالغ في ذم عدو الله بأجمل من الخطاب فقال إنه لا يفلح الظالمون، يقول إنه لا ينجح ولا يدرك طلبته الكافرون بالله. أو ده بقى، لأن الفلاح ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الظفر بما تطلب والنجاة مما تخاف منه وتحذر. فهو بيقول له إنه لا يفلح الظالمون، يعني سيرى الناس عاقبة كل منا وحينها سيتحققون. زي لما ربنا خسف بقارون الأرض به وبداره، علم وقتها الذين تمنوا مكانه بالأمس أنه إيه؟ لا يفلح. لذلك ما قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ماشي. يعني بذلك فرعون أنه لا يفلح ولا ينجح. يعني بذلك فرعون، أنت هتكمل. يعني بذلك موسى فرعون. أحسن الله عليكم. يعني بذلك فرعون أنه لا يفلح ولا ينجح لكفره بربه. وهو كذا يطمئن نفسه على أن فرعون لا يستطيع أن يسقط حجته. القول في تأويل قوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يقول تعالى ذكره وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فتعبدوه وتصدقوا موسى فيما جاءكم به من أن له ولكم ربا غيري ومعبودا سواي فأوقد لي يا هامان على الطين. في موضع آخر يقول أنا ربكم الأعلى. ليه؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن فرعون كان له آلهة ينصبها للناس، وده معنى ويذرك وآلهتك، إن هو بيقول ده مثلا إله الشرق وده إله كذا، فكلهم آلهة لكن من الرب الأعلى لهم هو، فهم؟ تفضل. يقول فاعمل لي آجر، وذكر أنه أول من طبخ الآجر وبنى به، ذكر من قال ذلك وروى بإسناده عن مجاهد فأوقد لي يا هامان على الطين قال على المدر يكون لبنا مطبوخا. استدل ابن تيمية بهذه الآية على أن الله في السماء، ما وجه الاستدلال؟ لا مش بيستدل بقول فرعون، بيستدل بأن موسى هو الذي أخبره، فهمت كده؟ ودي من الأدلة اللطيفة جدا في علو الله، لأن الدليل ده في خطوتين، هل إحنا بنستدل بقول فرعون؟ لا، ولكن نستدل بأن موسى أخبره بأن الله في السماء، فهو قال يعني يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب في غافر، وهنا قال يا أيها الملأ إلى آخره. تفضل. قال ابن جريج أول من أمر بصنعة الآجر وبنى به فرعون. ماشي، نفس الشيء. وبإسناد يقتضي نفس الشيء. لعلي أطلع، وقوله. وقوله فجعل لي صر، وقوله فجعل لي صرحا يقول هذا نفس الشيء. وقوله لعلي أطلع إلى إله موسى يقول أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته وإني لأظنه فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء وأنه هو الذي يؤيده وينصره وهو الذي أرسله إلينا من الكاذبين. فذكر لنا أن هامان بنى له الصرح فارتقى فوقه فكان من قصته وقصة ارتقائه ما حدثنا موسى بإسناده عن السدي قال قال فرعون لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أذهب في السماء فأنظر إلى إله موسى. فلما بنى له الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دما قال قد قتلت إله موسى تعالى الله عما يقولون. القول في تأويل قوله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى ذكره واستكبر فرعون وجنوده في أرض مصر عن تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله والإقرار بالعبودة له بغير الحق يعني تعديا وعتوا على ربهم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يقول وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا ثواب ولا عقاب فركبوا أهواءهم ولم يعلموا أن الله لهم بالمصاب. شباب الكفر بالآخرة هو باب الفجور، لا إذا كان الإنسان كافرا بالآخرة لا يحجز عن الفجور إلا العجز. لذلك ماذا قال موسى عليه السلام وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يؤمن بيوم الحساب خلاص. لذلك ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، مدام بيكذب بالدين خلاص سيفعل كل منكر لأنه يعني لم يخشى عقاب الله تبارك وتعالى. يقول وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا ثواب ولا عقاب فركبوا أهواءهم ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد وأنه لهم مجاز على أعمالهم الخبيثة. وقوله فأخذناه وجنوده يقول تعالى ذكره فجمعنا فرعون وجنوده. لكن شباب هل ربنا أخذ فرعون وجنوده وهامان قبل أن يأتيهم موسى؟ لا، مع أنهم كانوا خاطئين، صح ولا لا؟ افهم ده بقى عشان تفهم أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة، وهذا من المعاني اللي احنا تكلمنا عنها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. هل حق القول على فرعون قبل أن يأتيه موسى؟ لا، قبل أن يرى الآيات البينات المفصلات لا، تمام. ولذلك موسى نفسه ماذا قال في سورة يونس لما خلاص استنفد كل الآيات ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وبعدين ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا يؤمنون إلا في الوقت الذي لا يقبل منهم فيه إيمان. قال قد أجيبت دعوتكما. يقول تعالى ذكر: فجمعنا فرعون وجنوده من القبط فنبذناهم في اليم. يقول: فألقينا جميعهم في البحر فغرقناهم فيه، كما قال أبو الأسود الدؤلي. لم يأتي هنا هذا النبأ اللي هو أتى في سورة الشعراء، كل سورة لها ما اختصت به. فهمنا؟ كما قال أبو الأسود: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. وذكر أن ذلك بحر من وراء مصر، كما حدثنا بشر بإسناده عن قتادة قال الآية: قال كان اليم بحرا يقال له إساف من وراء مصر غرقهم الله فيه. وقوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى ذكره: فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم وردوا على رسوله نصيحته. ألم نهلككم. أيوة، أصل الطبري عنده هذا الأمر الجميل جدا في التفسير يا شباب، وهو أنه دائما يربط هذه القصص بمخاطبة قريش أو أهل الكتاب أو غيرهم. ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أولياءنا ونخولهم ما كان لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم بعد أن كانوا مستضعفين تقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم فإنا كذلك بك وبمن آمن معك وصدقك. أيوة، فاعلون. شفت بقى، يبقى هو هذه الرسالة المضمنة في هذه القصة. فضل. مخولوك وإياهم ديار من كذبك ورد عليك. نعم. ما أتيتهم به من الحق. نعم. وأموالهم ومهلكوهم قتلا بالسيف سنة الله في الذين خلوا من قبل. قول من قال إن بعض هذه السورة نزل والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة، فنبأه الله ووعده بأنه سيرده وممكنا وفاتحا. فضل. القول في تأويل قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول تعالى ذكره: وجعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل العتو على الله والكفر به يدعون الناس إلى ده. طبعا معروف أنه خطاب لقريش، لأن قريش اهتمت بفرعون. فضل. يدعون الناس إلى أعمال أهل النار ويوم القيامة لا ينصرون. يقول جل ثناؤه: ويوم القيامة لا ينصرهم من الله إذا عذبهم ناصر وقد كانوا في الدنيا يتناصرون فمحلت تلك النصرة يومئذ. وقوله: أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يقول تعالى ذكره: ألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم فحتمنا لهم فيها بالهلاك والبوار والثناء السيء ونحن متبعوهم لعنة أخرى يوم القيامة فمخزوهم بها الخزي الدائم ومهينوهم بها الهوان اللازم. وقال أهل التأويل في ذلك وروى بإسناده عن قتادة الآية قال: لعنوا في الدنيا والآخرة. قال: هو كقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وبإسناده عن ابن جريج ذكر الآية وقال: لعنة أخرى ثم استقبل فقال: هم من المقبوحين. وقوله: هم من المقبوحين. يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم بربهم وتكذيبهم رسوله موسى عليه السلام. يعني يقابل ماذا في أول السورة؟ إن فرعون علا في الأرض. فجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: أيوة، ده بقى إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سيجمل كل أنباء بني إسرائيل مع موسى بعد إهلاك فرعون في هذه الآية فقط، لأنها ليست مرادة، مش وقتها. الوقت بتاع الآية دي هيجي فينا شباب: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لو بيتكلم عن تنزيل الشريعة والأوامر والنواهي وما حصل، ده هيجي فينا شباب في سورة إيه؟ البقرة. ويجي فين؟ الأعراف. أحسنت. تفاصيل كثيرة شوية منه هيجي في المائدة، في كل ذكر البني إسرائيل وما فعلوه مع موسى أو بعد موسى يدخل في هذا، بس مش مقصود هنا. لا، هليس مرادا هنا. تمام كده؟ يأتي بقى التعقيب الآن على القصة، بس خلينا نقرأ ده وبعدين بقى إيه من أول: وما كنت بجانب الغربي. بعد هذه الأنباء النبأ انتهى هنا يا شباب. اللي هو إيه؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. سيأتي الآن التعقيب، بس سيجمل إيتاء موسى الكتاب والشريعة في هذه الآية. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين بصائر للناس، يقول ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم، وهدى يقول وبيانا. هو لم يصف في هذه الآية ما أتيه موسى بالضياء، هذا وصف في آية: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، ده في سورة الأنبياء. لأن هنا المراد بالبصائر الحجج، لأن الضياء معناه أن هو نور ولكن فيه شيء من الإحراق، لأن التوراة كان فيها بعض الأحكام التي فيها مشقة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لذلك جاء في نبأ النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإحنا حتى في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فوصف التوراة بالضياء هذا صحيح، لكن لا يوصف القرآن بالضياء، لأن الضياء القرآن يوصف بأنه نور، الصبر ضياء والصلاة نور، الشمس ضياء والقمر نور، فالضياء فيه شيء من الحرارة أو شيء من الألم. لا أعلم أي آية أو حديث ذكر فيها أن القرآن يسمى ضياء، وإن كان الشافعي أحيانا يستعمل هذا اللفظ، لكن الذي أراه والله أعلم أنه يوصف بالنور وليس بالضياء. ماشي. وهدى يقول وبيانا لهم ورحمة لمن عمل به منهم لعلهم يتذكرون، يقول ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم فيشكروه. شوف كل هذه القصة أحداث كثيرة حصلت صح؟ لا، ليست مرادة هنا إجمال، تفصيلها فين؟ في البقرة، جاء في البقرة صح، وجاء في الأعراف، وجاء شيء منه في المائدة، لكن ليس مرادا هنا. نعم. يقول ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم فيشكروه عليها ولا يكفروه، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. نعم. وذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال ما أهلك الله قوما، قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، ألم ترى أن الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. القول في تأويل قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يقول تعالى ذكره لنبيه. طيب خلينا برضو نقرأ تعقيب كذا على هذا الحدث من كلام الطاهر بن عاشور، لما هو قال ما سمعنا بهذا في اقرأ من أول ولقد أتينا موسى الكتاب، المقصود اكتب من أول المقصود، المقصود من الآيات السابقة، المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله فلما أتاها نودي إلى هنا، الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ليقاس النظير على النظير، فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان الله أرسله حقا لكان أرسل إلى الأجيال من قبله، ولما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل إلى الجيل الأخير، فكان قوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إتماما لتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى عليه السلام في أنها جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيها. أيوة. مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر. لذلك في شباب أنبياء يذكرون كثيرا في نسق واحد، ذكروا في سورة الشعراء وسورة هود وسورة القمر وسورة الأعراف، في المواضع دي هتلاقي موجود معهم موسى عليه السلام أو فرعون، فهم؟ يعني أنت تلاقي مثلا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صح كده، وأحيانا يذكر نبأ إبراهيم لكن بيعقب بموسى عليه السلام، فهم؟ فكان في زمن صح ولا لا؟ زمن. تفضل. لذلك حتى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر، وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى، فلم يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين، بل كانوا يجيئون في أزمنة متفرقة. فإذا كان المشركون يحاولون إن بقولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعلة تأخر زمانها سفسطة ووهمة، فإن السفسطة هو الجدال بالباطل، فإن دليل السفسطة معناه أنه يجادل ليدحض الحق، فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب، بأن الرسل قد جاءوا إلى الأمم من قبل، ثم جاء موسى بعد فترة من الرسل، وقد كان المشركون لما بهرهم أمر الإسلام لاذوا باليهود يسترشدوا لهم في طرق المجادلة الدينية. يعني بعض أهل العلم الشباب يرون أن المشركين ما كانوا ليقولوا هذه الحجج الشبهات يعني في محاولة الرد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم اليهود لهم. يعني وكانوا يذهبوا بعضهم لأصدقاء في المدينة أحيانا يقولوا أحيانا يروح لهم فيبدأوا يلقون عليهم الشواذ فيقولون طب اسألوا عن كذا طب اسألوا عن كذا، فهم؟ فضل. فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم اليهود من المغالطات بما استقر في نفوسهم من تضليل أئمة الشرك، فيأتون بكلام يلعن بعضه بعضا، فمرة يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وهو من مجادلات الأميين، ومرة يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. أيوة يعني هو ربنا يريد أن يبين تهافت قول هؤلاء لأنه أصلا يناقض بعضه بعضا، ذلك ربنا قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لأن مجموعة يقولوا هو مجنون ومجموعة يقولوا ساحر، ده متناقض. الساحر معناها أنه هو بيستغفل ويخدع العقلاء، فازاي يجمع مع أنه مجنون؟ فهم؟ يبقى كلامهم يعني ينقض بعضه بعضا، فهم؟ فضل. فكان القرآن وإذا كان ساحرا لماذا لم يسحرهم هم؟ يعني إذا كان قادرا على السحر لماذا لم يسحرهم؟ مش معنى أنتم لم يسحركم يعني؟ فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم، وهذه الآية من ذلك فهي حجة بتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى عليه الصلاة والسلام. كما دي الخلاصة شباب عشان ما نطولش في الكلام، كما أن الله تبارك وتعالى يعني هو شو حجتهم إن يعني ما أنذر آباؤهم صح؟ أبونا يعني آباءنا ما قالهمش نبي، فإزاي إحنا يجي لنا نبي؟ فربنا قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، كان في زمن طويل ما حصلش فيه أنبياء ولا رسالات، فهذا ليس بدعا من الرسل. تمام؟ فضل كفاية كده، إحنا بس عشان أنا كان مهم التعليق ده عشان تعرف الربط بين هذه الآية وبين حجج مشركي قريش. القول في تأويل قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما تقدم جاء في أثنائه إما تهديد وتخويف وإنذار لمشركي قريش أو إنكار لبعض شبهاتهم زي اللي هي إما سمعنا بهذا. الآن بقى سيذكر حجة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التفاصيل التي تقصها عليهم كيف قصصتها وكأنك كنت معهم؟ طيب هو موسى عليه السلام كان حد معاه لما ربنا تبارك وتعالى كلمه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، زي ما آية أخرى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، نفس الشيء. تفضل. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت يا محمد بجانب غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر، يقول إذ فرغنا إلى موسى الأمر فيما ألزمناه وقومه وعهدنا إليه من عهد، وما كنت من الشاهدين، يقول وما كنت لذلك من الشاهدين. ده يدل يا شباب على أن من مقاصد قصص الأنبياء تثبيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وبإسناده روى عن قتادة قوله وما كنت يا محمد بجانب الغربي، يقول بجانب غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر. وبإسناده روى عن ابن جريج قال غربي الجبل. وبإسناده روى عن أبي زرعة بن عمرو قال إنكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أجبتم قبل أن تسألوا، وقرأ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. القول في تأويل قوله تعالى ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. يعني تعالى ذكره بقوله ولكننا أنشأنا قرونا ولكننا خلقنا أمما فأحدثناها من بعد ذلك فتطاول عليهم العمر. وقوله ودعي حكمة الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لأن الله من رحمته يزيل أدنى شبهة عن رسله حتى لا يبقى لكافر حجة. واضح؟ ولذلك بعض أهل العلم يرى أن قول الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل محمد، هاتوا شخص مثله يقول مثل هذا القرآن، فهم يعني لا يقرأ ولا يكتب، هذا يعني بعضهم يختار هذا المعنى، هو يعني مقبول تمام. لكن الفكرة إن ما كنت بجانب الغربية، أنت لم تكن شاهدا ولست من أهل الأخبار، أنت مش من أهل الكتاب ولا شيء، من أين أتيت بهذا؟ ليس لك طريق إلا الوحي. وقوله وما كنت ثاويا في أهل مدين، يقول وما كنت مقيما في أهل مدين، يقال ثويت بالمكان. قضينا إلى موسى الأمر مفهومة، الأمر اللي هو النبوة، الوحي والنبوة. ثويت بالمكان أثوي به سواء، قال أعشى ثعلبة أثوى وقصر ليلة ليزود فمضى ليزود فمضى وأخلف من قتيلة موعدة. وذكر بإسناده عن ابن زيد في قوله وما كنت ثاويا في أهل مدين، قال الثاوي المقيم. تتلو عليهم آياتنا، يقول تقرأ عليهم كتابنا، ولكننا كنا مرسلين. مفهوم ولكننا أنشأنا قرون فتطاول عليهم العمر، يعني نفس الشيء اللي هي قبلها، أن في قرون طويلة لم يأتيها رسل ولكن الله قدر أن يأتي رسالة موسى. تفضل. ولكننا كنا مرسلين، يقول لم تشهد شيئا من ذلك يا محمد، ولكننا كنا نحن نفعل ذلك ونرسل الرسل. القول في تأويل قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، يقول تعالى ذكره وما كنت يا محمد بجانب الجبل إذ نادينا موسى بأن سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وبإسناده روى عن أبي زرعة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة في قول الله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال نادى يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. وبإسناده روى عن قتادة قوله وذكر الآية قال نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. وبإسناد عن أبي هريرة مثل ذلك. أول ما يقول لك لتنذر قوم، يعني أول ما يذكر الإنذار في السورة تعرف أن تعلم أن المخاطبين ممن لم يحق عليهم القول، لأن الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه بخلاف الإعلام. يعني هل تبت يد أبي لهب وتب إنذار ولا إعلام؟ إعلام. خلاص كده خلصت. طيب ربنا لما يقول في مطلع سورة الأنعام فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ده إنذار ولا إعلام؟ إعلام. إعلام مش إنذار. فقد كذبوا فسوف يأتيهم، إنما الإنذار هو يأتي بمثل هذا زي سورة يونس كده. وهنا نفس الشيء وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ماشي. نعم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعون. بس يعني هو الأحاديث اللي بتذكر في الأحاديث القدسية من أكثر الأحاديث التي يأتي فيها الضعف في الروايات القدسية، وبيكون أكثرها مأخوذ من بني إسرائيل، لكن ما كان في شأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثير منه ضعيف. وقوله ولكن رحمة من ربك، يقول تعالى ذكره لم تشهد شيئا من ذلك يا محمد فتعلمه ولكننا عرفناك وأنزلنا إليك فاقتصصنا ذلك كله عليك في كتابنا وابتعثناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى من ابتعثناك إليه من الخلق رحمة منا لك ولهم. طبعا يا شباب أنت لازم تفهم قيمة هذه الأنباء في زمانها، لأن هذه الأنباء كانت تأتي على بني إسرائيل بثلاث طرق، إما أنها تطابق ما عندهم تمام كده فتكون حجة، ليه؟ لأن هو ليس من شأنه أن يعلم، ليس عنده كتاب يقرأه، فمن أين تعلم هذا؟ الأمر الثاني أن تبطل شيئا ادعاه أولئك، أو أن تذكر شيئا لا يعلمه أصلا ما يعلمهوش. في أنباء ذكرت في القرآن ما جاء ذكرها لا في التوراة ولا في الإنجيل. فهمت كده؟ ماشي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وبإسناده روى عن قتادة ولكن رحمة من ربك ما قصصنا عليك لتنذر قوما الآية. وبإسناد يعني ابن جريج ولكن رحمة من ربك قال كان رحمة من ربك النبوة. وقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك يقول تعالى ذكره ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوما لم يأتهم قبلك نذير وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد. وقوله لعلهم يتذكرون يقول يتذكروا فيتبينوا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية وإفراده بالعبادة دون كل من سواهم من الآلهة. مفهوم يعني تنذر قوم ما أتهم النذير من قبلك لأن كان آخر نذير هو إبراهيم وإسماعيل فهذه الفترة طالت فهي تشبه الفترة التي طالت بين أولئك الرسل وموسى عليه السلام. ماشي. وبإسناده روى عن ابن زيد في قوله ولكن رحمة من ربك قال الذي أنزلنا عليك من القرآن لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث لينذر أولئك القوم خاصة؟ لا، للناس عامة. ولكن بين هذا لماذا خص هنا بالذكر؟ لأنهم أولى من يؤمن ويتبع وينصر، فكيف يكونون أول من كفر وأعرض وصد عن سبيل الله؟ فلا بد أنهم إذا بقوا على ذلك سيعظم العذاب فيهم، كما أن موسى أرسل إلى فرعون وملئه فلما عصوه الله سبحانه وتعالى أخذه وجنوده. القول في تأويل قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول تعالى ذكره ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك يا محمد إليهم. اللي هيجيب الآيات التي ذكرت في القرآن شبيهة بهذا المعنى له مني جائزة. الناس اللي حافظين شغل جوجل اللي في دماغك. الآية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. المعنى ده اللي هو أن الكفار بيقولوا يا رب ابعث لنا رسول ولو بعثته هيحصل وهيحصل. ها مين فضل مصطفى؟ لا هات الآية أقولها كويس حتى لو مش فاكرها أقولها من المصحف عشان طبعا المفروض أنت تستدعيها من ذاكرتك. قول يا خليل. أيوة في سورة الأنعام، أي في سورة الأنعام وفي سورة تانية ده موضع مهم جدا لأنه مكمل لذا. أتفضل. أيوة. لا ركز انت لا لا انت بتغرق من المصحف عامل لك ايه تاني صلى الله عظيم يا رب ما تقرأ من المصحف يا ابني ما هي دي اللي احنا فيها ما هي دي اللي احنا فيها يا ابني من قبل ان نذل ونخز احسن ممتاز جدا مطابق لده. في بقى آيات تانية، واحدة في سورة الأنعام وواحدة في سورة تانية مش هقول لكم عليها لأن عايزك تشغل دماغك يا جماعة إن لما تكون حافظ لما بتجمع الـ الـ الـ الـ النظائر ده بيديك معنى مهم يبين إن ده معنى كثير في الشريعة. سورة الأنعام في لا لا في الأواخر خالص ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليكم ربكم لا ده ده انتوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ بنتكلم عن ان ربنا بيبين ان هؤلاء اما لو ان الله اخذهم بالعذاب هيقولوا يا رب كنت بعتنا رسول. المعنى بان هم كانوا عايزين ربنا يبعث رسول ده موجود في القرآن في اكثر من آية. ما هو ده احنا قلناها خلاص. ثواني. لا او تقول لو ان انزل علينا ايوه اقراها بقى يلا يا عباد. ها او تقول لو ان انزل علينا كتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم. ايوه نفس الشيء دي في الانعام. في بقى واحده كمان ايه هي؟ ها دي كمان تبين هذا المعنى بجلاء. بالله بجهد ايمانهم من جاء النذير. ايوه اقولها بقى يا علي. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. يبقى ده يبين ايه؟ ده يبين ان هؤلاء اقسموا بالله اذا جاءهم نذير لا يفعلوا ويفعلوا. فمر ربنا ذكر ذلك ومر ذكر انه لو اخذهم بسبب ذنوبهم لقالوا ربنا لو انت ارسلت لنا رسول طب ارسلنا لكم الرسول ماذا فعلتم؟ طيب تفضل. لا ده انا حتى سبتهم يقراوا من المصحف. ده عيب والله. انا عن نفسي بستعيب ده بس يعني بالف. انتوا في مرحله تاليف القلوب بقالكم سنه سنه ونص في مرحله تاليف القلوب. يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك يا محمد إليهم لو حل بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم واكتسابهم الأسامة واجترامهم المعاصي. ربنا هل أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطك وينزل بنا عذابك فنتبع أدلتك وآي كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهتك والمصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا لعاجلناهم العقوبة على شركهم. لولا أرسلت لولا هنا بمعنى هل، فلولا كانت قرية لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل إرسالناك إليهم ولكننا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والمصيبة في هذه في هذا الموضع العذاب والنقمة. ويعني بقوله بما قدمت أيديهم بما اكتسبوا القول في تأويل قوله تعالى فلما جاءهم الحق. أيوة من عندنا فلما، خلاص انت توقعت هنا فلما ليه؟ لأن ربنا ذكر أمرا هم يريدونه فلما بقى هنا مش ولما. ماشي هذي حطه هنا حطه هنا. أنت لو معنى أن هي عامة تقتضي شيء أنك تنتبه لي. ماشي خلينا بارك الله فيك. أنت تنتبه أن الحدث ده جديد أو مش جديد، فاهم؟ أنت راح في الصورة ولما توجه في القامة دي ولما بالعكس هل هو ماشي كان مخطط لحاجة زي كده؟ هل ذكر مقدمة أنه سيذهب إلى مدين فبعدين ربنا قال فلما ذهب إلى مدين؟ طيب بعدها ولما ورد مع مدين نفس الشيء. فهذا شيء هو ده بالعكس ده بيأيد هو. يا ابني أنت مش فاهم القاعدة دي. معناها إن في نبأ ذكر متوقع يجي، تمام كده؟ فلما أن جاء البشير مش هو قال لهم ابعثوا البشير عشان يلقوه على أبي؟ فلما يكون النبأ موجود الأول وبعدين يستدعى مرة أخرى في حدوثه هنا، لكن بيذكر شيء جديد لما ورد ماء مدين. هو إيه علاقته؟ هو ذكر قبل كده أنه كان سيارد ماء مدين؟ ما ذكرش. شيخ هو لما انتكت عن موسى الغضب نفس الشيء. هل هو أداك نبأ أنه كان سيسكت فلما سكت؟ لا. أول شيء من معنى كلام الجريرة لولا أسفل. أيوة بيقول أن الله عز وجل لو ما أنهم لو ما بيعرفهم رح يقولوا هذا الكلام ما كان رح يرسلهم رسول. لا يصدش كده. يقصد أن الله لو أخذهم بكفرهم سيقولون يا رب كنت بعتنا نذير، كنا لو كنت بعتنا نذير كنا يسمع كلامك. لا كلام سهل ما فيهوش أي مشكلة خالص. ولولا أن يقول البداية ولولا أن يقول هؤلاء إلى آخره بعدين عم بيقول لعاجلناهم العقوبة على شركهم من قبل إرسالك إليهم. يعني هو انه في البدايه لا اقرا لي كلامه. البدايه قال ولولا ان يقول هؤلاء الذين ارسلتك يا محمد اليهم لو حل بهم باسنا. ايوه كمالت الجمله لعاجلناهم العقوبه على شركهم من قبل ارسال. طبعا ده موافق للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري ما احد احب الي العذر من الله ولذلك ارسل الرسل. صح ولا لا؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. صح كلام تمام. يعني عايز يقول أن الله سبحانه وتعالى ما عاجل لهم بالإهلاك إلا بعد إرسال الرسول عشان ما يجوش يقولوا يا رب أنت ما أرسلت إلينا رسول. فهمنا كده؟ أحسنت. القول في تأويل ويعني بقوله بما قدمت أيديهم بما اكتسبوا القول في تأويل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إننا بكل من كافرون. في القاعدة دي أن أنت ظننت أن مدام الأحداث مترتبة يعني في نسق واحد يبقى لازم تكون فلما. لا، عشان تفهم الفكرة دقيقة أنا حتى سيبك من الحفظ، أن فلما معناه أن في أمر تعرف أنه هيحصل الأمر ده بعينه، تمام؟ فلما ربنا يحكي لك أنه حصل بيستعمل فلما مش ولما. ولما ده شيء جديد، فاهم كده؟ لو إحنا كان عندنا وقت كنت شرحت لك مواضع كتيرة. خلاص خلاص يا محمد مش وقت، أنا بس بفهمه عشان هو مش هو فاكر أن إيه أن مدام هو كان رايح ناحية مدين يبقى إيه دي نفس القصة متسقة فالمفروض يقول فلما. لا، هو ربنا قال لك فأوحينا إليه أن يذهب إلى مدين فلما ذهب إلى مدين لا مش فكرة بنيهم زمن الأولانية ما تقدمش لها ذكر مش وهدين أرجيب مش فاهمين يا جماعة أنتم دلوقتي مش هو قال أيام الأجلين قضيت لما ربنا يريد أن يتكلم عن قضاء الأجل ولما قضى ولا فلما لأن هو ده شيء موجود فاهمين لما يتحقق في الواقع يقول فلما فاهم ماشي يقول تعالى لا لا لا مش مهم مش مهم يعني أنا بس ما أنا خاف إن أنت يعني تتلخبط بيها يقول تعالى ذكره فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمد نذير فبعثناك إليهم نذيرا الحق من عندنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم برسالة من الله إليهم قالوا تمردا على الله وتماديا في الغي هل أوتي هذا الذي أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى بن عمران من الكتاب يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لاحظ انتقلوا من إيه انتقلوا من شبهة الأولى أن ربنا لو أهلكهم بعذاب من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا طب لما جالهم الرسول كنتوا كذين رسول بس ولا أنت قلت رسول بآيات زي موسى أنت قلت رسول بس طب جالكم الرسول قلت لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني آيات اللي هي صنف الآيات المرئية زي العصا واليد واوا فسيكون هذا الجواب يقول الله تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو لم يكفروا لحظة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يريد أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن كفرهم ليس بتقصير منه ولا بتقصير في الآيات إنه كان بيحزن عليهم ويحزن من إعراضهم لا لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم تفضل يقول تعالى ذكره فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمد نذير فبعثناك إليهم نذيرا الحق من عندنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله إليهم قالوا تمردا على الله وتماديا في الغي هل أوتي هذا الذي أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى بن عمران من الكتاب يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لقومك من قريش القائلين لك لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى أولم يكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود بما أوتي موسى من قبلك وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن مجاهد في قوله تعالى مثل ما أوتي موسى قال يهود تأمر قريش أن تسأل محمدا مثل ما أوتي موسى يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لقريش يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وذكر بإسناده عن مجاهد نحوه يعني اليهود كأنهم لقنوا هذه الشبهة فهي شبهة عليهم أصلا صح يعني هو المفروض هم كأنهم يقولون أن هذه الآية موجبة في الإيمان ثم اليهود يعلموا أن هذه الآية لم تكن موجبة في الإيمان آيات موسى كفر بها ولقد أرينا وآياتنا كلها فكذبوا أبا ماشي فضل قالوا سحران تظاهر واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة قالوا ساحران تظاهر بمعنى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وقالوا له ولمحمد صلى الله عليه وسلم في قول بعض المفسرين وفي قول بعضهم لموسى وهارون عليهما السلام وفي قول بعضهم لعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ساحران تعاونا وقرأته عامة قراءة الكوفة قالوا سحران تظاهرا بمعنى وقالوا للتوراة والفرقان في قول بعض أهل التأويل وفي قول بعضهم للإنجيل والفرقان واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على قدر اختلاف القراءة في قراءته ذكر من قال عني بالساحرين الذين تظاهرا محمد وموسى صلى الله عليهما وذكر بإسناده عن ابن عباس في قول الله ساحران تظاهرا قال موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبإسناده عن ابن عباس مثل ذلك وبإسناده عن ابن عباس أيضا مثل ذلك ومن قال موسى وهارون عليهما السلام ذكر بإسناده عن مجاهد في قول الله ساحران تظاهرا قال يهود لموسى وهارون نعم خلاص يا إما وقال آخرون سحران أو ساحران يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وموسى أو يقصدون موسى وهارون ماشي فرقان والإنجيل وبعضهم قال السحر اللي هو بقى الإيه التوراة والإيه والقرآن نعم صح أقرأ هذول ولا مفهوم كمان نعم لا اقرأ الرؤوس فقط ذكر من قال عنوا بذلك التوراة والفرقان ووجه تأويله إلى قراءة من قرأ سحران تظاهرا وذكر بإسناده عن ابن عباس قوله سحران تظاهرا يقول التوراة والقرآن وذكر من قال عنوا به التوراة والإنجيل. نفس الشيء التوراة والإنجيل، بعضهم قال الفرقان والإنجيل. وذكر بإسناد عن مجاهد قال كنت إلى جنب ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والمقام، فقلت كيف تقرأ سحران أو ساحران؟ فلم يرد علي شيئا، فقال عكرمة ساحران، وظننت أنه لو كره ذلك أنكره علي. قال حميد فلقيت عكرمة بعد ذلك فذكرت ذلك له وقلت كيف كان يقرأها؟ قال كان يقرأ سحران تظاهرا التوراة والإنجيل. ذكر من قال عنه به الفرقان والإنجيل. نعم، اللي هو يعني كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب عيسى. إيه بقى ها؟ وأولى القراءتين. وإن وأولى القراءتين في، قال أبو جعفر وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة. لا لا لا، أبو جعفر الطبري، مجلد الطبري. قال أبو جعفر لأن هو كان بيملي الكتاب لتلامذته. أحيانا يقول قال ابن جرير وأحيانا يقول قالوا أبو جعفر. ابن جرير الطبري يعني. وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأه قالوا سحران تظاهر، بمعنى كتاب موسى وهو التوراة وكتاب عيسى وهو الإنجيل. وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لأن الكلام من قبله جرى بذكر الكتاب وهو قوله وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، والذي يليه من بعده ذكر الكتاب وهو قوله فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فالذي بينهما بأن يكون من ذكره أولى وأشبه بأن يكون من ذكر غيره. أيوة. وإذا كان ذلك هو الأولى بالقراءة فمعلوم أن معنى الكلام قل يا محمد أولم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى من قبل وقالوا لما أوتي موسى من الكتاب ولما أوتيته أنت سحران تعاونا. وقوله وقالوا إنا بكل كافرون يقول تعالى ذكره وقالت اليهود إنا بكل كتاب في الأرض من توراة وإنجيل وزبور وفرقان كافرون. أيوة، ده يدل على كفر المشركين بكل نبي وكل كتاب. وبنحو الذي قلنا قال بعض أهل التأويل وخالفه فيه مخالفون. وذكر بإسناده عن مجاهد قوله ده معنى ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني لم يضربوا ذلك اللي هو قالوا إن المسيح، يعني لما ضرب عيسى بن مريم مثلا، يعني إذا قوم كانوا يصدون هم ما ضربوا إلا جدلا، مش ضربوا عشان هم يريدون الجواب، لا فقط يجادلون، بل هم قوم خصمون. وذكر بإسنادي عن مجاهد قوله إنا بكل كافرون قالوا نكفر بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر بإسنادي عن مجاهد مثل ذلك. وقال آخرون بل معنى ذلك وقالوا إنا بكل الكتابين التوراة والفرقان والإنجيل كافرون. لأن الإنجيل هو متمم للتوراة، لذلك دائما يذكر موسى، يعني إيه إن هو الذي نزل على موسى. وذكر بإسناده عن الضحاك وقالوا إنا بكل كافرون قال يقول بالإنجيل والقرآن. وذكر بإسناده عن الضحاك مثل ذلك اللي هو القول في القول في تأويل قوله القول في تأويل قوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. قل فأتوا، طبعا احنا قلنا ان كلمة قل في القرآن عظيمة جدا، لانها اما ان تكون يعني تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم بان يقيم حجة عليهم او ان يرد شبهة لهم او ان يجيب بعض المؤمنين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، تمام كده. والسور التي يكثر فيها قل في سياق الكلام مع المشركين هي اعظم السور في لمن يريد أن يتعلم الاحتجاج والمناظرة. يعني كثير من الناس ممن يدخلون في مناظرة المشركين اليهود النصارى الملحدين يغفر جانب القرآن في الحجة، وهذا لجهله. أعظم ما ينصر به الحق ويرد به كل باطل هو القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. الشافعي في مقدمة كتاب الرسالة لي كلمة جميلة يقول كل ما أنزل الله في كتابه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يجهل من علمه ولا يعلم من جهله. يعني الذي لا يعلم القرآن فأي علم يفخر به، والذي علم القرآن وجهل غيره فلا يجهل من علمه لأنه علم أعظم ما يعلم. القول في تأويل قوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأول هم قالوا يعني لولا أرسلت إلينا رسولا، تمام، لم يشترطوا، وبعد ذلك اشترطوا. فلما قيل لهم إن من قبلكم كفر بالآيات قالوا إن بكل كافرين. الآن كان هذا جواب على كلامهم. الآن بقى النبي صلى الله عليه وسلم سيعلمه الله تبارك وتعالى كيف يبطل حججهم. قل فأتوا بكتاب من عند الله، مش انتوا مثلا بتقولوا إن ده قول البشر، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما فائدة هذا؟ يعني إذا لم يستجيبوا لك وتيقنت أنهم يتبعون الهوى خلاص، لأنك أنت تبقى تناظر من تخالفه، من يخالفك إذا رأيته يطلب الحق، فإذا تبين لك أنه يطلب الهوى لا يصح لك أن تبقى تناظره إلا إذا أردت أن تفحمه أمام الناس. أما أنك تطلب الهدى له وهو طالب هوى غلط. لذلك ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن علم أن مخالفه، يعني تيقن أن مخالفه طالب هوى، تبين له الحق، لا يصح له أن يتم معه الكلام إلا إذا أراد أن يفحمه أمام الناس، ده غرض آخر. فهم؟ يمكن أن يكون صحيحا طبعا، رجل صاحب بدعة يعني يروج على الناس أنت تفحمه طبعا بلا شك. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد. سيدنا إبراهيم قال لما رجل قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. طب كده رجل صاحب هوى صح، فأفحمه قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل هما سحران تظاهرا إيتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما لطريق الحق وسبيل الرشاد أتبعه إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذين الكتابين سحران وأن الحق في غيرهما. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال فقال الله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما الآية، وذكر بإسناده عن ابن زيد فقال الله فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، قال ابن زيد من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. يقول تعالى ذكره فإن لم يجبك هؤلاء القائلون للتوراة والإنجيل سحران تظاهرا الزاعمون أن الحق في غيرهما من اليهود يا محمد إلى أن يأتوك بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم وأن الذي ينطقون به ويقولون في الكتابين قول كذب باء وباطل لا يشبه إيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بالضبط. ولعل قائلا أن يقول أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما قال القائلون من اليهود وغيره يعني أحيانا الطبري يعمل كذا يلقي إشكالا ويجيبه. ولعل قائلا أن يقول أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما قال القائلون من اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل من الإفك والزور والمسموهما سحرين باطل من القول إلا بأن لا يجيبوه إلى إتيانه بكتاب هو أهدى منهما. الشيخ السؤال ما فهمته. إيه؟ ما فهمت السؤال. أي حد يقول له جماعة السؤال يقول له إيه معنى السؤال؟ إيه السؤال؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنهم يتبعون أهواءهم إلا في الحالة دي ولا كان يعلم قبل ذلك؟ وده الإشكال اللي عايز يقوله يعني. جزاكم خير. قيل هذا كلام خرج مخرج الخطاب لرسول الله. هو ده رأي ابن جرير الطبري رحمه الله في كثير من الآيات إن هو يجعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وصراحة لا أرى ذلك، وإنما أرى أن كل الآيات يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يراد بها من بعده. تمام. ليه بقى يا شباب؟ لأن هذه الآية تناسب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية هؤلاء وظنه أنه إذا أراهم آيات يمكن أن يؤمنوا، فربنا يعلمه أنه يصل إلى اليقين بأنهم يجحدون بآيات الله وأنهم يتبعون أهواءهم. قيل هذا كلام خرج مخرج الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به المقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل من كفار قريش، وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قريش أولم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا هل لا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى بالذي أوتي موسى من قبل هذا القرآن ويقول للذي أنزل عليه وعلى عيسى سحران تظاهرا فقولوا لهم إن كنتم صادقين أن ما أوتي موسى وعيسى سحر فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى من كتابيهما فإنهم لم يجيبوكم إلى ذلك فاعلموا أنهم كذبة. وأن إنهم لم يجيبوكم ده قول بعض أهل العلم، لكن في قول آخر يعني إذا لم يستجيبوا لك ولدينك بعد هذه الحجة فاعلم أنهم يعني يتبعون الأهواء. وأنهم إنما يتبعون في تكذيبهم محمدا وما جاء به من عند الله أهواء أنفسهم ويتركون الحق وهم يعلمون. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر كل شبهة عندهم وكشفها وأقام عليهم كل حجة، فخلاص هؤلاء يحبون الكفر. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني ليس من شأنهم أن يؤمنوا. يقول تعالى ذكره: ومن أضل عن طريق الرشاد وسبيل السداد ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله وعهد من الله ويترك عهد الله الذي عهده إلى خلقه في وحيه وتنزيله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول تعالى ذكره: إن الله لا يوفق لإصابة الحق وسبيل الرشد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته وكذبوا رسوله وبدلوا عهده. أي آية ذكر فيها أن الله لا يهدي لابد أن يذكر سببا من العبد، يعني يهدي لا يهدي أو ذكر يضل يذكر سبب من العبد. ماشي. وبدلوا عهده واتبعوا أهواء أنفسهم إثارا منهم لطاعة الشيطان على طاعة ربهم. القول في تأويل قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يقول تعالى ذكره: ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسنا إذ كذبوا رسلنا وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم واحتذى في الكفر بالله وتكذيب رسله مثالهم ليتذكروا فيعتبروا ويتعبوا وأصله من وصل الحبال بعضها بعضا. أنت في فكرة إذا فهمتها ستحاول أن تفهم لماذا الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجتك تامة وأنت بلغت وإنما يتبعون أهواهم. إيه هي الفكرة دي؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وظنه بأنهم إذا رأوا من الآيات ما يعني يكون حجة عليهم أكثر، يعني يظن أن زيادة الآيات سبب في إيمانهم. واضح كذا؟ ده موجود في مواضع كثيرة من القرآن. فشوف ربنا هنا بعدما أنهى هذا الكلام ماذا قال؟ قال: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يعني وصل لهم القول يعني معنى أن الله أقام عليهم الحجج. فكرين سورة فصلت لما ذكرنا فيها مقدمات الآيات أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب بلسان عربي مبين وإنه لو ما جعلوش ولو جعلوا بلسان أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته. كل ده يدل على ماذا؟ ده يدل على نتيجة، وهي أن الآية ليست موجبة للإيمان، تمام، وأن الحجج التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حجج بالغة. لذلك هم ربنا قال: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وبعدين قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الناس اللي هم اللي من شأنهم يؤمنوا ربنا بين لهم الآيات كافية وكانت موجبة، وبالعكس كل يزدادون إيمانا بعد إيمان. يبقى دول كفرهم إيه؟ هوى. خلاص متبع الهوى ده لا ينفع معه، يعني صح مريد الحق يكفيه دليل، تمام كده. يعني سحرة فرعون دول أول ما شافوا عملوا إيه؟ شوف بقى ماذا فعلوا. إنما فرعون أراه الله الآيات كلها وكذب وأبى، فاهم؟ وهو هرقل كفر عشان إيه؟ عشان جاهل. ولو هرقل ولو يريد أن يبقي ملكه يبقي ملكه. ليه يا شباب؟ لأن في موانع من قبول الهدى، منها استحباب الدنيا على الآخرة. يعني في سورة النحل، سورة النحل: مما ختمت به إيه؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. في مجموعة لما عذبوا، تمام، نطقوا كلمة الكفر منشرحة بها صدورهم. ليه؟ قال والله طب ما لو كان الإسلام حق معقول كنا هنفضل في كده. فإيه قالوا كلمة الكفر انشرحت بها صدره، معي كانوا بيقولوا بقى احنا عايزين بقى نخرج بقى من وجع القلب اللي احنا فيه ده ونكمل حياتنا. لذلك هؤلاء ربنا قال عنهم ايه؟ ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره، وكان عقوبه ليهم ان الله طبع على قلوبهم وسمعهم وابصارهم، وكان عقوبه ليهم انهم لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون، ولهم لا خسروا الدنيا والاخره اللي هم ذكروا في سوره ايه؟ في سوره الحج، نفس الشيء خسروا الدنيا والاخره. فيبقى الكفر يا شباب له اسباب. كفر فرعون من باب العلو والفساد، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في واحد كفره يبيع دينه بعرض من الدنيا، صح، يمسي الرجل المؤمن ويصبح كافرا. فموانع الإيمان كثيرة ومتنوعة. يعني دلوقتي بعد مدة ربنا سيذكر نبأ قارون، هل كان كفر قارون وبغيه من نفس جنس كفر فرعون؟ لا، ده سكة وده سكة. فرعون يقول أنا إله، هل التاني قال أنا إله؟ قال لا، سأل أتيت على علم عندي، فهمنا كده؟ ده سكة وده سكة، بس كلهم كفار، فهم كده؟ فأسباب الكفر يا شباب لا حصر لها، لا يهديهم الله. أحسنت، فهم؟ فيبقى الشاهد أن الإنسان لا يتعجب، فربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن حجتك تامة، وأن هؤلاء كفرهم ليس من باب ضعف حجتك، تمام؟ ليه؟ عشان من كفر فلا يحزنك كفره. لذلك سيدنا ماذا قال صالح عليه السلام؟ ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب قال فكيف أسى على قوم كافرين، أعمل لكم إيه يعني؟ فهم؟ تفضل. وأصل من وصل الحبال بعضها ببعض، ومنه قول الشاعر فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم ببيانهم عن تأويله. اختلاف لفظ يعني، فصلنا لهم القول، فقال بعضهم معناه بينا وقال بعضهم معناه فصلنا. بعضهم جعل ان التوصيل اللي هو ايصال القول هنا ان الله بين اخبرهم بما صنع بمن مضى، يعني اخبرهم بسنتي لعلهم يتذكرون يعني يتعظون. وبعضهم قال يعني وصلنا يعني فصلنا او بينا، يدخل فيه صرفنا. طب من بقى الذين فصل الله لهم؟ فصلنا لهم او وصلنا لهم؟ واختلف أهل التأويل في من عنا بالهاء والميم في قوله ولا قد وصلنا لهم القول، فقال بعضهم عني بهما قريش، وذكر بإسناد عن مجاهد قوله ولقد وصلنا لهم القول قال قريش، وذكر بإسناد عن مشاهد مثل ذلك. وقال آخرون عني بهما اليهود، وذكر بإسناده عن رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين أتينا فكأن فكأن ابن عباس أراد بقوله يعني محمدا لعلهم يتذكرون عهد الله في محمد إليهم فيقرون بنبوته ويصدقونه. نعم. وقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني بذلك تعالى ذكره قوم من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه. فقال الذين آتيناهم، أيضا من حجج صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من أهل الكتاب لما سمعوا الذكر آمنوا به. فضل. فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ نفس المعنى. فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن هم بهذا القرآن يؤمنون فيقرون أنه حق من عند الله، ويكذب جهالة الأميين الذين لم يأتهم من الله كتاب. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناد عن ابن عباس الآية قال يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الأمة مسلمة أهل الكتاب يعني. نعم صدق. كذا كل القول في تأويل لا يعني ذكر منهم مثلا سلمان وعبد الله ابن سلام رضي الله عنهما. القول في تأويل قوله تعالى لا هات اللي هي القول، قول الضحاك آخر قول ناس من أهل الكتاب. وقال بإسناده عن الضحاك يقول في قوله الذين آتيناهم الكتاب من قبل، خلاص احنا بنتكلم عن هذا القول فما تحتاجش انت تكرره. ناس من أهل الكتاب آمنوا، قال ناس من أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل ثم أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فآتاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وباتباعهم إياه حين بعث، فذلك قولهم إنا كنا من قبله مسلمين. القول في تأويل قوله تعالى وإذا يتلى، لما بعض الناس مثلا يقول يعني ده عبد الله بن سلام آمن في المدينة والسورة مكية، تمام؟ بعض العلماء يذكر هذا كمثال لا يقول إن هي نزلت فيه وإنها تتنزل عليه، يعني مثلا في سورة الأحقاف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته، قال بعض أهل العلم إنها نزلت في عبد الله بن سلام، تمام؟ وبعضهم أنكر ذلك. ليه؟ لأن أصلا عبد الله بن سلام لم يكن أسلم، هي نزلت في مكة، تمام؟ فبعضهم يريد بأنها نزلت فيه يعني تتنزل عليه وهو داخل فيها وحكمها يشمله. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يقول تعالى ذكره وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب من قبل نزول هذا القرآن قالوا آمنا به، يقولون صدقنا به إنه الحق من ربنا يعني من عند ربنا نزل، إنا كنا من قبل نزول هذا القرآن مسلمين، وذلك أنهم كانوا مؤمنين بما جاءت به الأنبياء وقبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب، وفي كتبهم صفة محمد ونعته، فكانوا به وبمبعثه وبكتابه مصدقين قبل نزول القرآن، فلذلك قالوا إنا كنا من قبله مسلمين. القول في تأويل قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، يقول تعالى ذكر هؤلاء الذين وصفت صفتهم يؤتون ثواب عملهم مرتين بما صبروا. واختلف أهل التأويل في معنى الصبر الذي وعد الله عليه ما وعد، فقال بعضهم وعدهم ما وعد جل ثناؤه بصبرهم على الكتاب الأول واتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم وصبرهم على ذلك، وذلك قول قتادة وقد ذكرناهم قبل. وقال آخرون بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وباتباعهم إياه حين بعث، وذلك قول الضحاك بن مزاحم وقد ذكرناه أيضا قبل. وممن وافق قتادة على قوله عبد الرحمن بن زيد. لا ابن زيد بحسبك بتنقل هو ابن زيد. عبد الرحمن بن زيد هو ابن زيد، هو ابن زيد. قال ابن زيد في قوله إن في الآية على دين عيسى، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا فكان لهم أجرهم مرتين بما صبروا أول مرة ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ده في قول بقى يعني مختلف شوية، وقول مجاهد إن هم قوم من المشركين أسلموا فآذاهم قومهم فنزلت فيهم هذه الآية. وقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقول ويدفعون بحسنات أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم، ومما رزقناه من الأموال ينفقون في طاعة الله إما في جهاد في سبيل الله وإما في صدقة على محتاج أو في صلة رحم. وبإسناده عن قتادة ذكر قوله الآية قال الله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وأحسن الله عليهم الثناء كما تسمعون. الموضع ده من أشرف المواضع التي تتكلم عن خصال المؤمن، وفيه بعض الخصال يعني كأنه تفرد بها، ولذلك لما أنا جمعت خصال المؤمنين جعلت هذه من أهم الآيات فيها. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيذكر عن هؤلاء الصبر، ويذكر أن هؤلاء لما عيرهم قومهم أو سخروا منهم أو آذوهم بالقول قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لن نجاريكم في هذا. وهذا من أعظم أعمال المؤمن، هو لا يجاري السفهاء. طبعا عبد الرحمن دي أساسي. القول في تأويل قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يقول تعالى ذكره وإذا سمع هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب اللغو وهو الباطل من القول، وذكر بإسناده عن قتادة وذكر الآية قال لا يحاورون أهل الجهل والباطل في باطلهم أتاهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك. أيوة إحنا لنا أعمالنا التي تليق بنا وأنتم لكم أعمالكم. أنت فاضل الكلام ده، أنا مش فاضلي، أنا مشغول. وهذا يدل على أن الانشغال بالحق صارف عن الباطل، هو الوحد كده منشغل به هتلاقي نفسك ما بتفكرش في حاجة غلط، فارغ يأتي الشيطان في مساحات الفراغ من نفسك. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لن نجاريكم. إحنا لينا أعمالنا اللي تليق بينا، وقل لي عملي ولكم عملكم، زي لكم دينكم ولي دين، أنتوا في أشياء تليق بكم أنا ما تليقش بي لن أجاريكم لأني مشغول بغيرها. وقال آخرون عنا باللغو في هذا الموضع ما كان أهل الكتاب ألحقوه في كتاب الله مما ليس هو منه، ذكر من قال ذلك وذكر بإسناده عن ابن زيد في قوله الآية إلى آخر الآية قال هذه لأهل الكتاب إذا سمعوا اللغو الذي كتب القوم بأيديهم مع كتاب الله وقالوا هو من عند الله إذا سمعه الذين أسلموا ومروا به يتلونه أعرضوا عنه وكأنهم لم يسمعوا ذلك قبل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا مسلمين على دين عيسى. ألا ترى أنهم يقولون إنا كنا من قبله مسلمين. وقال آخرون هذا تفسير بعيد عن عما سبق، ده جعل اللغو هو تحريف أهل الكتاب، فهؤلاء أعرضوا عن ذلك اللغو قالوا لا ليس هو من عند الله. ماشي. وقال آخرون في ذلك قول مجاهد يعني مجاهد قال نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم، وذكر بإسناده عن مجاهد قوله لاحظ أنه هو مدحهم بماذا؟ أن هم لم يعني أنا بس عايز تفهم يعني الموضع ده، هل هم يعني بماذا مدحوا في هذا؟ بما إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لو اعتبرنا اللغو هو الإيذاء، أن قومهم آذوهم بالكلام، عيروهم، شتموهم، سبوهم، يتغامزون، يضحكون، عشان ما يكونش تقوم حجهم يعرض عن هذا الدين بأعمال. لا، هو أنا عايزك بس تلاحظ شيء مهم، السورة دي مكية، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى هنا يؤدب الصحابة بأمر إن هم يعرضون عن الجاهلين، لكن في آيات أخرى فيها الجهاد، فهمت كده؟ فهذا يناسب السورة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف اختار من أنباء الرسل ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. فهم قالوا مثلا لنوح إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، بس ليس بي ضلالة، هل لهم ده أنتوا ضلال وأنتوا كذا؟ لا. طيب هم لما قالوا الهود قال ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، صح كده؟ لذلك ختمت السورة بإيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طب ما أنت ممكن لما تعرض عن الجاهلين الشيطان يجي لك في نفسك يقول لك طب أنت كده، أنت كده هم شتموك وأنت في كده فين حقك؟ قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبعدين قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف. فأنا أريد بس أفهمك ليه أنا قلت كده، عشان تفهم أن هذا الثناء يناسب المقام، ليس معناه أن كل سفيه لا ترد عليه، لا، ده أنت يمكن ترد عليه ويمكن أن تنتصر منه، بس السياق مناسب للقرآن المكي الذي نهوا فيه عن مناجزة الكفار. فكان الثناء هنا عمن ملك نفسه وأعرض. ليه؟ لأن أصلا شباب، حتى وكل عبادي يقول التي هي أحسن، فاكرينها في سورة الإسراء كان فيها معنى جميل، إيه هو؟ أن الله يقول لهم أنا صرفت عنكم إذ يعني ضرر قريش من عندي بتصاريف من عندي، فلا تتسببوا أنتم في تهيجهم، فهمت كده؟ فده يناسب المقام ده. فضل. وإذا سمعوا اللغو قال وإذا سمعوا اللغو عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قال كان ناس من أهل الكتاب أسلموا فكان المشركون يؤذونهم فكانوا يصفحون عنهم ويقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله أعرضوا عنه يقول لم يصغوا إليه ولم يستمعوه. أعرضوا عنه فيها معنى شريف شباب، ليس فقط أنهم لم يستمعوا، لم يتأثروا به، ودي مهمة. ما أنت ممكن لا تجاري السفيه بس تبدأ بقى تقعد طول الليل ده سفيه أصلا لا تعبأ بكلامه، يعني يعني يعني أنت لازم تفهم حاجة، الفكرة دي مش معناها أعرضوا أنهم لم يجيبوهم، لا، أعرضوا يعني لم يتأثروا بكلامهم، فاهم؟ مهما قالوا أنت كذاب أنت مبطل ولا شيء. تفضل. وقوله أعرضوا عنه يقول لم يصغوا إليه ولم يستمعوه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا الموضع إنما أيوة هو ما قاله مجاهد، أيوة، من أنه سماع القوم ممن يؤذيهم بالقول. أيوة، يبقى ده لوحده يخطئ من قال أن اللغو هو تحريف أهل الكتاب. هل أهل الكتاب حرفوا؟ نعم، بس ده مش تفسير الآية، ليس كل قول صحيح يصح أن يكون تفسيرا للآية، ممكن يكون صحيح بس هو مش تفسير للآية دي، فاهم؟ عايز تكتبها اكتبها اكتبها عادي، خلاص ما فيش مشكلة، عدتها ماشي. وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا الموضع إنما هو ما قاله مجاهد من أنه سماع القوم ممن يؤذيهم بالقول ما يكرهون منه في أنفسهم، وأنهم أجابوهم بالجميل من القول لنا أعمالنا قد رضينا بها لأنفسنا ولكم أعمالكم قد رضيتم بها لأنفسكم. أنت أعمالك تليق بيك وأنا أعمالي تليق بيك، تليق بي. وقوله سلام عليكم يقول أمانة لكم منا أن نسابكم أو تسمع منا ما لا تحبون لا نبتغي الجاهلين. يحكوا عن الأحنف بن قيس إن في واحد قال له لو قلت كلمة هرد عليك بعشرة، قال له أنت لو قلت عشرة مش هرد عليك حتى بكلمة، من فضيلك. يقول لا نريد، هو طبعا بتساق في مساق إن هو بيقول له مهما تسيء لي مش هرد عليك يعني. يقول لا نريد محاورة أهل الجهل ومسابتهم. القول في تأويل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان بالله وبرسوله. ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهبه وهو أعلم بالمهتدين. يقول جل ثناؤه والله أعلم. في الواقع شباب يعني هؤلاء الذين أجابوا أولئك السفهاء لأنها ذكرت في إما في المشركين الذين آمنوا وكانوا يؤذون أو في أهل الكتاب الذين آمنوا فآذاهم قومهم سحركم محمد والكلام ده. في الواقع إن لو أنت تدبرت في هذا الجواب ستجد أن هذا خير ما يجاوب به السفيه. ليه؟ مش بس علشان هذا سلام لك من أن تقع في مستنقعه، ولكن هو أعظم ما يغيظه، لأن أمثال هؤلاء هو يفرح بهذا، هو يفرح ويريد أن تجاريه، فلما تقطع عليه هذا أنت مش بس بتسلم من شره، لا أنت بتكون يعني أثرت فيه. ليه؟ لأن هو يعيش على ذلك، فاهم؟ هو يعيش في هذا الأمر، زي ما كان بيقولك أنت مش عارف لو أنت تصارعت مع خنزير في طين أو حاجة زي كده، أنت بتتسخ ملابسك وهو بيستمتع. هذا معنى جميل فعلا. فأقصد أقول إن هم هدوا لهذا التصرف، وده حسن التصرف الذي يعطيه لك الوحي. وهو أعلم بالمهتدين، يقول جل ثناؤه: والله أعلم من سبق له في علمه أنه يهدي. كلمة إنك لا تهدي من أحببت هذه تدل على ما ذكرته لكم، أن كل ما تقدم هو بيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك مهما أحببت هدايتهم أو حرصت على هدايتهم فإنك لا تهدي من أحببت، لا تملك ذلك. لذلك جاء في سورة النحل: وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في قراءة، والقراءة دي أبلغ من الأولى، يعني من أضله الله فمن يهديه من بعد الله، لا يهدى من يضل، من هيهديه؟ محدش هيهديه. هنا نفس الشيء، ليس لكونك تريد أن تهديهم سيهتدون، لا، إنك لا تهدي من أحب، ليس عليك هداهم، يعني لا تملكه ولست مكلفا به. الاثنين. يقول جل ثناؤه: والله أعلم من سبق له في والله أعلم من سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد، ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من ذلك. ذكر الرواية بذلك، وذكر بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. وذكر بإسناده طبعا قوله: سلام عليكم لنا ابتغي الجاهلين. تعرفوا شباب، في كلمات، هذه الكلمات هي يقال إن هو قالها، لكن هو يكون قالها في نفسه، زي مثلا إيه أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكان، قال أنتم شر مكان. طيب عندنا آية أخرى اللي هي إيه: إنما نطعمكم لوجه الله. قال المفسرون، عدد من المفسرين: والله ما قالوها بألسنتهم وإنما حدثوا بها أنفسهم. أصلا شفت بعض الناس كل ما يجي يتصدق على واحد يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد أن تزلت أم الراجل، فاهم؟ لا، هو ما قالوهاش، هم بيحدثون. زي بالضبط لما يسب واحد يقول إني صائم، دي معناه أنه يذكر نفسه بالصيام، يعني يقول: لا أنا صائم، ما ينفعش أعمل كده، فاهم؟ فالأقرب والله أعلم أن كلمة سلام عليكم لا ابتغي الجاهلين هذه قالوها في أنفسهم، لأنهم أصلا لو قالوا ذلك لمشركي قريش كانوا سيستدعون على أنفسهم المصيبة أو الذنب. آه نعم صح. وبإسناده ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك. أيوة. الحديث معروف، دائما يستدعى هذا الحديث، مشهور جدا، وهو أعلم بالمهتدين. نذكر قصة وجود أبو جهل لا لا لا خلاص معروفة. ماشي، أذكرها عشان ده حديث يعني متكامل. وبإسناده ذكر عن سعيد بن المسيب لا هذه الأخير اللي هو عن عطاء عن عامر لما حضر أبا طالب الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه. صفحة كم؟ صفحة 286. هو ده اللي انت بتنزل فيه. وبإسناده ذكر عن عطاء عن عامر لما حضر أبا طالب الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال له: يا ابن أخي، إنه لولا أن يكون عليك عار لم أبالي أن أفعل. فقال له ذلك مرارا، فلما مات اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما تنفع قرابة أبي طالب منك؟ فقال: بلى والذي نفسي بيده، إنه الساعة لفي ضحضاح من النار، عليه نعلان من نار تغلي منهما أم رأسه، وما من أهل النار من إنسان هو أهون عذابا منه، وهو الذي أنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب. طبعا احنا عندنا لما كنا في دورة شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم تكلمنا عن هذا المعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، يعني سأل ربه أن يشفعه فيه فخفف عنه العذاب، أم أن المعنى أن الله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يفعله أبو طالب من أنه كان يحوطه فعل ذلك وإن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنا أقول ذلك؟ لأن عندنا نهي، هو النهي عن الاستغفار، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. ولكن بعض أهل العلم يرى أن الشفاعة غير الاستغفار، لأن الاستغفار معناها أن يريد من الله أن يغفر له كفره وهذا لم يحصل، لكن هل يمكن أن يشفع فيه بأن يخفف له العذاب؟ بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عندنا آية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، صح ولا لا؟ فقالوا لا، يمكن أن يكون ذلك خاصا لأن في حديث فعلا لعله تنفعه شفاعتي، تمام؟ الشفاعة هي مثل ما كان طبعا والد إبراهيم عليه السلام ما شفع عليه، ما كان الخاصية زي لا خالص، لكن هو دعاه كانوا شيء يدعي له، لكن بعدين جاء النهي، هذا قصدي لا احنا ما بنتكلمش عن ده خالص، احنا بنتكلم عن شيء حصل بالفعل، ان هو لماذا هو اهون اهل النار؟ هل هو اهون اهل النار بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ان هو طلب ذلك، ام ان الله اكرمه بذلك دون ان يسأل؟ هو ده محل الكلام، ملوش علاقة هنا بأبي إبراهيم. لا ما هو احنا ما هو ده واضح، ده اللي انت بتقوله ده واضح، ما هوش ممكن. هو ربنا قال ما هو قال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، ده نص حديث في البخاري، فربنا قال ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته ووعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، خلاص كده. لكن احنا بنتكلم هنا في حاجة تانية خالص يا معاذ، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في نقطة محددة، إيه هي؟ أبو طالب روي إن هو أخف أهل النار عذابا، لماذا بقى؟ ده اللي احنا بنسأله، هل هذا لكونه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعله الله به، أم هذا من أثر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم به؟ هذا الله أعلم به. وقوله وهو أعلم بالمهتدين، يقول وهو أعلم بمن قضي له الهدى، وبإسناده روى عن مجاهد قول. أيوة شوفوا بقى شباب، شوفوا الآية دي فيها ثلاث مقاطع، المقطع الأول يبين من الذي يملك الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، يبين حدود قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تهدي وليس عليك هداهم. والمقطع الثاني ولكن الله يهدي من يشاء، يعني مثلا أبو سفيان اللي بقي قرابة ربع قرن يمكر ويفعل ويحزب الأحزاب وقدر الله له الهداية. بالعكس في واحد من ضمن دول اللي هو عبد الله بن أمية اللي كان موجود مع أبي جهل أسلم، اللي هو فضل يقول له أنت ترغب عن ملة عبد المطلب، هو نفسه أسلم اللي هو كان يؤز على الكفر، خلاص يبقى الثانية ولكن الله يهدي من يشاء. لحد الوقت الكلام عن القدرة صح، لكن ختمت بماذا؟ وهو أعلم بالمهتدين، ده يدل لي على حكمة الله، يبقى أيوة أعلم بالشاكرين، أعلم بالظالمين، أعلم بالمهتدين، يبقى ده يطمئن الإنسان. يا شباب أنت ما تشوف إنسان تقول والله ده فلان ده زي ما يأسلمش، ده مش ناقصه غير الإسلام، مش بس تسمع الكلمة دي يقولك أنا عشرت مش ناقصه غير الإسلام، الله أعلم بالمهتدين، يعلم وأنت لا تعلم سبحانه وتعالى. وروى بإسناده عن مجاهد في قوله وهو أعلم بالمهتدين، قال بمن قدر له الهدى والضلالة. القول في تأويل قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى، لا خلاص احنا نقف هنا عشان بعد كده يكون بقى لنا ساعة واحدة إن شاء الله في السورة. الحمد لله رب العالمين.